بمعنى اسم استبرق. واستبرق هو اسم مؤنث جميل من أصل فارسي، وهو يعني الغليظ من الدباج المنسوب بخيوط الذهب، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في سورة الرحمن. ومعنا النهاردة أيضا اسم ريف، وهو اسم مؤنث من أصل عربي، وريف بيعني الأرض التي فيها زرع وتقع خارج المدن والقرى، ويعني أيضا السعة في المأكل والمشرب. ومن أسماء البنات الجميلة اللي معنا في حلقة النهاردة اسم سهى، وهو اسم مؤنث من أصل عربي، وهو يأتي من السهو أو الغفلة، ومعناه النجم البعيد في السماء. صفا اسم مؤنث من أصل عربي، وهو يعني الصخر الأصم والصخر الضخم، والصفا والمروة من شعائر الله في الحج والعمرة. ومن الأسامي الجديدة اللي معانا النهاردة اسم لنا، وهو اسم مؤنث من أصل عربي، وملنا بيعني ملكنا أو خاصتنا. ميس اسم مؤنث عربي، ويعني التبختر والتمايل، ويعني أيضا الخشبة الطويلة، وهو أيضا نوع من أنواع الشجر. وآخر اسم معانا في حلقتنا النهاردة هو اسم نهى، وهو اسم مؤنث من أصل عربي، ويعني العقل. النهاردة هشارك معكم باسم رينات، واسم رينات هو اسم منتشر مؤخرا ومأخوذ من شجرة الرند. شجرة الرند موجودة في بلاد الشام، وهي شجرة ذو رائحة زكية وطيبة مأخوذة من الرند، وهو نبات يستخدم في تركيبة بعض الأدوية. ودي معلوماتي عن اسم رينات، هتابع معاكم البرنامج علشان اعرف معلومات اكتر. وشكرا. أصدقائي المستمعين، نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. استنونا بكرة مع أسامي جديدة ومعاني جديدة. وأصل الاسم إيه؟ أصل الاسم إيه؟ أعداء مروج مجدي، تقديم مشوى حسين. راديو ألكسندري بريزونت. Des célébrités. Figures qui ont influencé sur l'histoire d'Alexandrie. Célébrités d'Alexandrie. Préparé et présenté par Suzanne Zaki. Bonjour mes chers auditeurs et bienvenue parmi nous dans une nouvelle émission de Célébrité d'Alexandrie. Émission, c'est pas plus d'Alexandrie. Papus d'Alexandrie est l'un des plus importants mathématiciens de la Grèce antique. Il est né à Alexandrie au 4e siècle après Jésus-Christ. Très peu de choses sur sa vie sont connues. Son principal ouvrage est connu sous le nom de Synagogue Première. Il comprend au moins 8 volumes qui nous sont parfaits. Cette collection couvre un domaine de théorie mathématique, incluant la géométrie, la mathématique récréative, la construction d'un cube de double d'un cube donné, le polygone et le cube. C'est pas tant que personne de tête. Mais le contenu de grands traités de l'époque helléniste, la petite astronomie, le trésor de l'Olympe, ils introduisirent la notion de rapport harmonique, engendré et sans reste attaché au témoignage. En plus, on dit le centre de la collection mathématique, et je connais que ce que les Grecs de l'Antiquité ont compté par l'éternel de la vie, de Paris. Et de toute façon, un peu plus de retraite, en fait, on voulait dire, de plus ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم منكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم وعن قصة الكشف ولا تخاصمني في الذين ظلموا من آثار البيانات ورواية القانون عن الفعل المدني رسل علينا القارئ الشيخ محمود خليل القصري من سورتي الحج والمؤمنين. أيها الإخوة المؤمنون، رحلتنا المعتادة مع المصحف المرتل لرواية حفص عن عاصم نتابعها معكم إن شاء الله في تمام الواحدة مع القارئ الشيخ محمد صدق بن شوي، ويواصل ترتيله المبارك لآيات سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ويبدو أن هذه المقبرة كانت خاصة بعائلة ثرية، ثم استلمت بدخل المزيد من الأسر بعد أن تعلق أمرها إلى عدن المحلي، وتقامت هذه الجماعة دقيقة فقهية يجوز قول سيدنا في التشهد في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا مانع شرعا من ذلك، بل استحب ذلك كثير من الفقهاء، وقالوا إن فيه حسن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثالا للنصوص المتكاثرة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم توقيره، ومنها قوله تعالى: ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وقوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وتوقروا أي تسودون، يعني نقول سيدنا محمد من السيادة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وفي رواية: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أما حديث لا تسيدوني في الصلاة، هذا حديث باطل لا أصل له، فلا غير، بل المستحب أن نقول سيدنا محمد. دقيقة فقهية دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان. داخليا من باب الاضاءه، ويبدو إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنين، أترككم الآن بصوت الجميل أحمد لتقديم فقرات هذه الأمسية. نعوذ بالله من السميع العليم ومن الضال القديم من الشيطان الرجيم. الله الذي لا يحكم عبده شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي لم يكن في السماوات والأرض ولم يرتكب جرما ولم يكن له شريك من ظلمه ومن خلق كل شيء فقدره بجنبه. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الحكم والسلام من هذه الرحاب الناظرة من مسجد عباد الرحمن في قرية شطر في جنب الجليل شطر الزرعون في محافظة المسلمين. لقاء إيماني جديد على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هو ممكن وجدنا يمكن المتحدث معنا في هذه الأمسية الأستاذ الشيخ أحمد عبد المنعم وكيل وزارة الأوقاف في محافظة المغربية، ومعنا مستسلم الأستاذ الشيخ محمد عبد الجليل. نرجو من القرآن الكريم والأسف ونتساءل معكم ونحن في ليلة من جنود الله سبحانه وتعالى كلها بهذا الأخلاق. السؤال الذي وهم الحاضرين في هذا العالم، ماذا قال القرآن الكريم عن أوصاف هذا الأخلاق؟ وماذا عنه في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وماذا عنكم في أقوال الصحابة والتابعين الرجال الذين نتعرف إليها ونحن نتكلم عن هذه الأمسية؟ نقدر من القرآن الكريم بكلام القرآني المبارك يكون علينا أفضل الملك محمود الملكي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتعلم في كل حال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين وهو الذي مرج البحرين هذا صراط وهذا ملح مشاهد كان الكافر على رب ضميرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه مع اهلا بيكي معانا وكل هو جديد يا جماعه. عزيزتي حبيبتي لا لا لا بعد كده هتغسلي شعرك كالمعتاد عشان تتخلصي من التي لا تنتهي وتتدرس طبعا في تدرس الشعر والسكون والعربية كل منها معظم البنات والسيدات. بيقولوا دي مشكلة في التغذية. التغذية من أهم الزيوت المهمة جدا للشعر. وعندما تفيد على وجود تدور الزيت لتفراز الزيوت الطبيعية. بنحفز جسمنا الشعر على الضوء وبنساعد زيادة كثافة الشعر مع الاستمرار في استخدامه. ممكن تستخدمي زيت الجرجير وحمام الزيت أو مرطب على ضوء الشعر، ممكن تساعد تنظيم الشعر لما بنبدأ يوم جديد دايما بنسأل النهاردة ايه، كمان بنسأل زي النهاردة حصل ايه. زي النهاردة أحداث تاريخية يومية معكم فيها أماني أبو السعود. أصدقائي وجولة جديدة مع بعض أحداث كانت زي النهاردة 1 فبراير. زي النهاردة من عام 1856 انتهاء حرب القرن بين الدولة العثمانية وروسيا، والتي سببت في فرنسا الاختراع واحد حين صدر العفو عنه. توفي عمر القاهرة عام 1915. زي النهارده من عام 1905 مولد المفكر والفيلسوف المصري الدكتور زكي نجيب محمود. ولد في قرية ميتوخولي بمصر. حصل على الدكتوراه في الفلسفة الإنجليزية. عين مستشارا ثقافيا للثقافة المصرية في واشنطن. وعضوا في المجلس القومي للثقافة. نال جائزة الدولة التشريعية في الفلسفة. وحصل على جائزة الدولة فاز من مؤلفاته المنطق الوضعي، شروق من الغرب، قشور والغرب. زي النهارده من عام 1948 السلطات الاستعمارية الإسبانية تقرر إلغاء أحزاب الوطنية في المغرب. زي النهارده من عام 1958 مصر وسوريا توقعان على ميثاق استمرت قرابة 3 سنوات ثم فشل. المشروع في تحرير بلادهم من الاستعمار الفرنسي. والذين لا يدعون مع الله إلهًا. شكرا لكم أصدقائي وشكرا للجميع. زي النهاردة. ولا يقول Which has the brightness of the world. All is gold by Ashford. يأتي ويقول تكذيب وانا كلا measures 320 meters in length, and it was built to commemorate Ramses III after his death, the king himself, and he consists of a huge gate which takes the shape of a Syrian fort and is decorated with the battle scenes of the kings of wars in Syria. After accessing the gate, there is a shrine which dates back to the 12th dynasty on the right of the slope. There is also a wide open field that leads to a huge monument, which has three towers decorated by the saints. On one tower, the king wore a red crown with his ka, or double smithing his enemies, and the crown. On the other hand, the king is represented by the red crown of Egypt, smitten by the king on the god Amun-Ra. One of the most famous scenes in the agenda of the Southern Tower is the Oxen Bank, which depicts the king leading his chariot to the the wounded animals. The first open court was 42 meters long by 33 meters wide. Its walls are decorated with battle scenes fought against the Syrians and the Libyans. The second court was converted into a basilica in the early Christian times, where there are scenes representing religious ceremonies, especially the festival of the god Super Emperor. Other scenes represent the king with the priests making the offerings to the gods. The first hypostyle is badly damaged probably by an earthquake in 27 BC. It contained 24 columns and 6 rows surrounded by 16 chambers, 8 to the right and 8 to the left. Among the most important columns on the right side, the first column was dedicated to King Ramses III, chamber number 2 which was dedicated to the god Bats, and chamber number 4 which was consecrated for the god of the god Sufa, and chamber number 7 which was dedicated to the sacred god of the god Amun-Ra. Listeners, that is all for today's episode. Thank you for joining us. And my best wishes, much blessings. Old, which has the brightness of gold. Old is gold. Yeah. رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن آل بيت رسول الله الطاهرين. أما بعد، ماليش حبيب علشان أعيش إلى القرآن الكريم، شرح الحبيب إلى آيات الله البينات، تحدث فيها رب العزة والجلال عن عباد الرحمن، وذكر بعض صفات عباد الرحمن، فقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين لا يتكبرون ولا يتعالون يعملون بقول صاحبي يا آدم طئ الأرض بقدمك فإنها عما قليل قبر، يسيرون في تواضع يسيرون هونا لا يتكبرون ولا يتجبرون وعلى ربهم يتوكلون، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أي لا يشاركون في الباطل ولا يخوضون في أعراض الناس، وإنما يحرقون ألسنتهم عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اضمنوا لي ما بين الفكين وما بين الرجلين اضمن لكم الجنة، فهم يسيرون على الأرض في تواضع وفي خشوع لله سبحانه وتعالى، أذلة على المسلمين أعزة على الكافرين، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أي يحيون الليل في طاعة سواء كان القيام قياما بصلاة وركوع أو إحياء بالليل ما بين ذكر وقراءة قرآن وتسبيح ودعاء وابتهال إلى الله عز وجل، فهذه من صفات عباد الرحمن التي أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وأوصى بها خليل الرحمن حين قال: أيها الناس أطعموا الطعام وأكلوا السلام وقلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس قيام فادخلوا الجنة بسلام، فعباد الرحمن يحيون الليل ما بين قائم وراكع وما بين مسبح وداعي لله رب العالمين، والذين يتوجهون إلى الله نالوا من النار فقد فاز، لأن الله تعالى يقول في كتابه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فهم دائما يسألون الله عز وجل أن يثيرهم من النار عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من فتن الدنيا وعذاب الآخرة، فهذه من صفات عباد الرحمن الذين مدحهم الله ووصفهم الله في هذه الآيات، فهم يسألون الله عز وجل الفوز بالجنة والنجاة من النار، وما من أحد يسأل الله عز وجل بصدق أن يجيره من النار إلا استجاب الله عز وجل له دعاءه وأجاره من النار، فدائما نكثر في الدعاء أن ينجينا الله عز وجل من النار وأن يجنبنا النار وحرها وسمومها وألا نجدها من النار، فالقسم عدلا لله ميه واماكن ليا فيها الله مسلسل تأليف دكتور محمد بشير انت مسميها الجنين ما شاء الله ما شاء الله مش كفايه وكل شوية ادعي ربنا يا الله اللهم اغفر وسلم وجد وبارك على سيدنا نور العيون نور العيون نور العيون صلي الوقت بوقته وماشي على الصراط المستقيم عارفه لا أنت بلاش محدش من اخواننا اللي عملوا ما دمت عريس واسألوا مصطفى سيل الممات سألوا إلى الإيمان بدك أهل يطلعك من سألت الله من أنا استنيت من البيت كل يوم. سميحة كلمي. أصلي كنت عيانة. طب نازلة في عز الحركة وإيه اللي أنت شايلاه ده كله؟ مش بتقولي إن كنت عيانة؟ إحنا خرجنا من الشغل. نجيب الحاجة بالصوت. اللي كان بيعمل ده في الأول. أبوكي. أخواتي كلهم مسؤولين بيها. اللهم صل وسلم وبارك عليه. انت يعمل الله صحيح على الحبيب لكن زي من صباح الفرد معنا إلى الغرفة في هلال محدش عارف في المستمعين حتى قدمها نستثني مع محمد علي وزير وزير صلاة وسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جنة الجنة الغرفة التي أعدنا لنحن من الغرفة الأخرى من ساعة الأمر إلى الله تعالى Oh, وصلت المستمع يقول في رسالته انه يصلي ركعات ويهب ثوابها لوالده المتوفى، فهل وصل اليه الوالد؟ يجيب عن هذه الرساله فضيله الدكتور فتحي عثمان الدكي استاذ الفقه بجامعه الازهر الشريف. الحمد لله رب العالمين القائم في محكم التنزيل، وان ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى. والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين، ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وبعد، فاجابه على السؤال نقول ومن الله التوفيق. بارك الله فيك واكثر من امثالك الذين عمر الله قلوبهم بالرحمه والرافه بابنائهم حتى بعد وفاتهم، ويريدون نفع ابنائهم حتى بعد الوفاه. ومع هذا فوصيك بالاسر الاستغفار والدعاء والترحم عليه وصله الرحم فيه، فما احوجه الى دعوه صالحه او استغفار او رحمه صادقه ترفع بها كفيك الى الله تبارك وتعالى. والله ما ذكرت الاموات عموما وولدك خاصه بدعوه صالحه فنفس الله بها في القبور قربتهم او رفع بها درجتهم، الا سخر الله لك من يذكرك اذا صرت الى ما صار اليه، فإن الجزاء من جنس العمل. واتفق الفقهاء على وصول آثار الدعاء والصدقة إلى المتوفى من أحاديث والآثار الواردة في ذلك. وقال ابن القيم أفضل ما يهدى إلى الميت الصدقة والاستغفار والدعاء والحج عنه، وهو عبادة ولكن المغلظ فيه المال. وكذا ثواب قراءة القرآن تطوعا وجزيا الأجر، لأن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له، فأي شيء يهديه إلى الميت. ودليل ما ذكرناه قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لكل ميت صلى عليه، وسأله رجل فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أتوفى وإن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه. أما عن محل السؤال فالأصل أنه لا يصلي أحد عن أحد، قال القرطبي رحمه الله وأجمع على أنه لا يصلي أحد عن أحد لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وروي عن ابن عباس أنها منسوخة بقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فيحصل الولد الطفل يوم القيامة في ميزان أبيه. ويشفع الله تعالى الآباء في الأبناء والأبناء في الآباء، يدل على ذلك قوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وقال أكثر أهل التأويل هو محكمة ولا ينفع أحدا عمل أحد، وأجمعوا أنه لا يصلي أحد عن أحد. ولم يجز الإمام مالك الصيام والحج والصدقة عن الميت، إلا أنه قال من أوصى بالحج وما تجاز أن يحج عنه. وأجاز الشافعي وغيره الحج التطوع عن الميت. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن وأعتقت عنه. وروي أن سعد بن عبادة قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قال فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. وقد قيل إن الله عز وجل إنما قال وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، ولا من خفض فيه الإنسان معناها في العربية الملك والإنجاب، فلم يجد للإنسان إلا ما سعى، فإذا تصدق عنه غيره فليس يجب له شيء إلا أن الله عز وجل يتفضل عليه بما لا يجب له، كما يتفضل على الأبطال بإدخالهم الجنة بغير عمل. وقال الربيع ابن أنس وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يعني الكافر، وأما المؤمن فله ما سعى وما سعى له غيره. وكثير من الأحاديث يدل على هذا القول، وأما المؤمن يصل إليه ثواب العمل الصالح من غيره. أما إن كان المراد أن تصلي نافلة ثم تهب ثوابها للميت فهذا أجازه جماعة من أهل العلم. لهذا فالأفضل والأكمل أن يقتصر المسلم على ما وردت به السنة كالدعاء للميت والصدقة والصيام عنه إذا كان عليه صوم واجب بالنذر، وقضى الحج عنه إذا كان عليه حج واجب، لأدلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينقطع به. رواه مسلم. وعند النسائي أن سعدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت ولم توصي، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، الرسالة الثانية في حلقة اليوم فقد وصلت المسلمة. يقول في رسالته: أمه تحب أخاه الأصغر وزوجته وأولاده أكثر منه ومن أولاده وزوجته، مع أنه يعمل لها كل ما تريد. فما الحكم؟ تجيب عن هذه الرسالة فضيلة الدكتور عطية العشير أستاذ الطب بجامعة الأزهر الشامية. الحمد لله رب العالمين. قال وهو أصدق القائلين في قرآنه الحكيم الذي أنزله على قلب رسوله الأمين: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السن أنه سحب ولاية كاد أن يعطيها أحدا من أصحابه، فلما قال له: من كان سيكون واليا إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، قال له النبي الأكرم: هات العهد لا تصلح أن تكون واليا. وبعد، فإن الأبوين الناجحين في تربية أولادهم هم الذين يقتنعون بسورة الشحناء ويجتسون أسباب البغضاء من قلوب الأبناء ويستنبطون مكانها في أسئلتهم مكة الحب والإخاء والود، ولم يحقق الآباء ذلك إلا إذا فاتوا الأولاد بالسوي ولم يفرقوا بينهم في العقل. كان جميع الأبناء في المعاملة عند الآباء سواء، فيحبون الجميع بالاستثناء ويهشون ويبشون في وجوه جميع الأبناء ويهتمون بالكل على السواء، ويستشعر الأبناء منهم ذلك إلى إذن ينشأ الأبناء فجأة سوية ويربط الحب والود بينهم في علاقاتهم مع بعضهم البعض، ونشأوا كذلك لبعضهم محبين غير مبغضين ولا حاكمين ولا حاسدين. أما إذا هش الوالد أو الوالدة في وجوه البعض وعبسوا في وجوه البعض الآخر أو أحبوا البعض حب الجنة ولم يشعر البعض بهذا الحب الذي كان للأولين، حينئذ يجري الآباء حصادا مرًا نتيجة هذه التفرقة البغيضة والمعاملة الظالمة، وينشأ الأولاد وبينه وبين البعض ما خلق الحجاج، وكأنهم من آباء شتى وأمهات متفرقة الحرف بينهم الحقد والحسد تشتعل نار وتزداد جراوته في قلوبهم. فسؤال هذه الحلقة لا أقول خير شاهد على ما أقول بل شر شاهد على ما نقول. فضل يتقرب إلى إني ويلبي رغباته ويحفظ ودها ويتمنى رضاءها ويقترب منها ويتبتعد عن زوج وأولاد. بالنسبة لإسكندرية الآخر يهجره ولا يؤدي حقوقها السن ده إحنا ولا يعمل حسابا لأمومتها ورغم ذلك في إليه حبها تحت 10 سنين مخرج الله تحت 9 سنين تقريبا وزوجه. نسبة كبيرة من هذا مشان العذاب يطلعوا من اسكندرية وعشان كده بيبقى دايما وفي تفرق في المعاملة في دولة ابنيها قول أسعد الخلق وحبيب الحق فيها نسبة كبيرة من أوائل وعدلوا بين أولادكم. أذكرها إن في نادي طارق بيلعب بيشارك قدم في الاتحاد الكونغولز وقدم إن هو يلعب في مركز اسكندرية دي حاجة تشكر إحنا طبعا لوجودهم معانا. الخريطة واضحة عدد الأندية واضح إن في احتمال يبقى في زيادة بالنسبة لعدد الممارسين لعبة الكونغولز مش كده؟ وجودك في الاتحاد طبعا يعني ربنا يخليكي. هو أنا بدعي بده ونفسي طبعا رياضة الجمباز فيها بطلات. معلش انا محتاجة اوضح المعلومة دي. انا برضو من بطلات الجمباز كبيرة جدا في الجمباز نفسي حضرتك مسيزو نفسي اشوف اللي انا كنت بعمله اربي اجيال تانية ممكن تعمل نتائج اكتر يعني واجيب ونطلع اجيال جديدة تشرف مصر يعني. المهندسة روان عضو الاتحاد المصري للجمباز يعني في سعيك من اجل تنمية اللعبة ومشروعها ايه الجهود اللي انت بتبذليها علشان تحققيها؟ طبعا توعيات المدربين واللعيبة الكبار اللي هم في درجة اولى وثانية لازم نوعيهم عشان نقدر نكتسب الرياضة تنمو اكتر. وطبعا بنعمل كورسات للحكام كمان الحكام حتى اللاعبات اللي هم ما كملوش لاعبات درجة اولى وثانية فكنا يعني بنعمل لهم كورسات عشان نقدر يبقى عندنا قاعدة كبيرة نقدر ننمي بيها الرياضة نفسها. معروف ان رياضة الجمباز من الرياضات الاساسية واللي بتبين اعجاز الجسم البشري الحقيقة وهي رياضة صعبة يعني بالنسبة للولاد وجود غير عادي بالنسبة للاعبين والمدربين في التعامل مع الولاد صغيرة بعد 3 سنين بنبدأ مثلا 3 سنين في النادي بيخشوا في أكاديميات تبع النادي بيبقى فيهم زي مدرسة الجمباز أو النشاط الرياضي بيبقى عامل مدرسة للبراعم الصغيرين عشان يبقوا يتأهلوا لكأس الرياضة بيتعمل منها إخوان عشان يروحوا بعد الفرق عشان يقدروا ينزلوا يمارسوا البطولات أو بالنادي. الوزارة دلوقتي عاملة الأول من 7 سنين 8 سنين بيبقى اسمها مهرجان مش عشان طبعا أنت عارفة السن الصغير السلام على اخوتي المسلمين وخاتم المسلمين ورحمه الله العالمين. فاحنا بنعملها مهرجان بحيث ان كل اللعيبه تقدر تشارك وتاخد ميداليات. الامكانيات المتاحه هنا في النادي نادي سبورت بصراحه اعوذ بالله من نادي سبورت بالمناسبه هل من خلق من يهدي معموله في نادي الله يهدي النظام كان التجهيزات كاملة النادي نادي سموحة مفضلين الملاعب وعاملين فيها داخل الملعب عشان الله موجود ولا مش موجود معاهم اعتقد ان الحكام الله موجود ولا مش موجود جدا واساسي في الحكم على الولايات اكيد طبعا انا حكم دولية لي 9 سنين حكم دولي الله اخذ دوري من الناس اللي خلق مصر يعني من عدم الحكم ده وخلق لنا وسائل الأهل بعد اللعب ودبر لنا المدرب بس واخرج الحي من الميت واخرج الميت من الحي وهذا من الحي بتحضيرنا الكورسات فكل من حزم هؤلاء الشرفاء الذين اتخذتهم شريف صنع واحدا منهم او كل مجتمعين صنعوا واحدا من خلي الشركاء لم يهدوا فاهم قصدي؟ من الوحد هو الذي خلق امتنع ان يكون خالقا بشهادتكم ولئن سالتهم من خلقني فيقولون الله ما دام خلق هو اللي يقول الشركاء دي بيبقى عندنا في ضعف اما ان يكون الملائكه لا السنه دي احنا قدرنا الحمد لله هم الملائكه الارضيه اللي بتشوفوا المكان اللي احنا بنحكمها وسائل السمية الشمس والقمر والنجوم الضوئية وسائل الكفرية فالأشجار فالأحجار السنة دي أنا شايفة كبير شايفة ملائكة أنبياء يمكن عشان الكورسات السنة دي من أول أشياء كفرية الشمس والقمر والنجوم ابتدينا الكورسات أشياء كفرية الشجر والحكام ولكل الناس هل من واحد من هؤلاء أكثر المدربين ملتزمين بالقوانين كل ما منهج الملائكة مناسب للتعليم اللعيبة ملتزمين وما منهج النبي وكيف بلغهم ومديرين فنيين كذلك للنوادي هؤلاء الإنسان لهم منهج من الوزارة بلغوه فيها حماس وما بلغوش فيها إلا لمن من اللعيبة والمدرب وأولياء الأمور بصراحة في كل حاجة إن كان لهم حاجة في البداية لا يستطيع واحد منهم أن يأتي إلا إذا إن لسه النتيجة مش واضحة وما دام كلهم مأمنين من الله الخالق فإن كنت من الملائكة هتضيف بس بصراحة يعني الأنبياء مجهود حلو نادي طب والرسول المنهج وكيف كفوف أنس الإله ده من المنهج بتاع النور كل النوادي ده هذا لا يحميكم إلا إن خلي من الله في نوادي ما كانتش وأما إن كانت أشياء لا هدى لها ولا منهج ولا عقل ولا تفكير ولا نقل والقمر والنجوم في الأوليات وكان أشياء الكفرية الأشجار والأحجار طب قولوا لي ماذا قالت الشمس؟ هتفكر تعملوا ايه؟ رياضة طب اللي يعبدني هعمل له ايه؟ واللي ما يعبدنيش هعمل له ايه؟ طب النجوم قالوا حاجة زي دي القمر قال حاجة زي دي والأحجار قالت حاجة يبقى آلهة وشرفاء بغير مناهج يبقى لا يستقيم لهم الايه؟ لا يستقيم لهم الحق قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ قل الله يهدي للحق ليه؟ حتى الذين يهدونكم من الملائكة المبلغين عن الله أو من الرسل ما قالوا الهدى إلا بالحضور عن الله سبحانه وتعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى لا يهدي طب نقراها كده شوفوا عملية لغوية عملية لغوية اللغة تيجي عشان تكتب تكتب الألفاظ وتخليها خفيفة على لسانك تكون تغير في بعض الألفاظ التنين اللي يخليها تعرف يعني لما تنساها تبقى غريبة شوية احنا نعرف ان يهد يعني يحتاج تلاقي ايه؟ يحتاج يحتاج فيها ايه؟ فيها ايه شكل؟ فيها صار فيها ايه؟ فيها جال فيها ايه؟ مش فيها كويس؟ ايه هو يحتاج برضه طب امال عملنا ايه؟ كل واحد يمكن يجرب كده كتير بتطلع منين كده؟ سهل سهل من كلام صوت وصوت أعلى من الجوار برضو قريب منه متأكسه الجل إيه قريبين من بعض مدام قريبين من بعض اتصل من بعض كل يوم الكير يا كير خليك بال عشان ما نقصش تبقى سهل طب عايزين نجيبها ببعضها الحركان المدرمون لازم يبقى الأول سهل إذا هنسكن الكير أما الباقيين كده هي أصلها لا كاف لما دام هنعملها جاري ونزلينها في الجاي يبقى لازم الأولى تبقى إيه؟ أي حرفين مدربين يبقى الأول شاف لما شاف الناس الفتحة بتاعتها راحت على كل الناس ونجيبها للجاف والجو أما الباقيين يا ها يا ها يا ها يا ها أول ما تخلص من التقاء الكاسلين بالكسرة يعني معناها على قصد أن لا يحترم إلا أن إيه؟ إذا فإن كنتم على طريق هدايتكم بأمين لحالة كويسة ممكن كويسة بيجت من الله. أما كنت كنت في الفرح صادر عن الله عن مين؟ عن الأصل الذي هو مين؟ وإن كانت الأساس كان من الحق هداية يبقى المنطق فيها واضح ولا لا؟ إن الله يهدي للحق أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ أم من لا يهدي إلا أن يتبع؟ فما لكم فإن مجرمتم ماذا أصاب عقولكم لتحكم هذا الحكم؟ بقى تسوي الأشياء التي لا منهج لها أو الأشياء التي بلغكم عنها منهج هو موصول بالله ثم تجعلوها شرفاء لله. ما لكم كيف تحكم؟ تعرف تسمع كيف دي؟ بس أن العملية عجيبة ما كان في عرف العاقل أن تحكم. ثم كيف ضربت أباك؟ كيف سببت أمك؟ يبقى دي معناها انك ايه؟ ان هذا امر ايه؟ عجيب تأباه الخسرة ويأباه السمة ويأباه الدين ويأباه الصبر. ازاي تقول الكلام ده؟ كأنه امر ايه؟ عجيب ما كان يصح ان ايه؟ ما كان يصح ان ايه؟ احنا قلنا بقى اللام والى في مكان الكلام يأتي لكذا ويأتي الى كذا هو الفارق بس ان اللام ملغاه والى للوسيله والسبيل الى الايه؟ الى الغاء. أن يوجد الشرع أولا ثم توجد الغاية أم توجد الغاية أولا ثم يوجد الشرع؟ بعد ما يوجد الغاية تنتصر ويوجد الشيء ينتصر بالطريق الذي يوصل الشيء للإيه؟ للغاية. المعنى لما قال أول من يريد الغاية قبل المجهود خليك إيجابي ومن أين والغايات بعد المجهود. على فكرة وبقول انا كنت عايز واحد يبصر لي بالغاية قبل الطريق يقول له افلاطون فنظرت الى عقلك معزول عن خلقك انما لو نظرت بعقلك الى خالقك لاعطاك الغاية ثم اعطاك السبيل الى الغاية. اعطاك السبيل الى ايه؟ واحنا كنا ظهرنا زمان مثلا في دماغك الشرق والجزاء الشرط والجزاء ده والسبب والمسبب. أصدقائي المستمعين أهلا مرحبا بكم معنا والعلة والمعلومة. أصدقائي بسرعة نتعرف أما في فصل زي ما تقول ذاك المفلح إحدى العقيدة النهاردة الموجودة يبقى الأصل في النجاح رئيس أقل تريد منتجات النجاح الموضوع بدأ يبقى نجيب لغاية النجاح ده خيالة في شغلك تعرف سبب فللأسف شغلك كده بنقول كده دي مهارة إن أنا بنقول إيه في ذاك الفلح الشرط سبب في الوصول إلى إيه حتى أخذت كورس الدواء للجلد ده كلام صح يعني اي حاجه هامده ميت ده الدواء هو السبب في الجلد كان حاجه مختلفه بالنسبه لي حاجه جديده الجواب نفسه دايما بيقولوا الجلد طبيعي لما تقول لي انت ذات الفلح فكان منكم اللي بس الكلام ده من قد ايه ده وعايز ينجح حوالي سنه من نعمل ايه دخلت فيه يبقى عملت ده ليه بقى هو في ابتديت ما اكتفيتش ان انا اعمل شنط بس لكن يبقى في هدايات فعل وفي واقع يعني ابتديت اعمل اكسسوارات فالجواب تمام سبب للشرق ذاك يعني عملت برضو محبوبات ولكن الشرق سبب للجواب ذاك يعني وبعمل يبقى في دافع وفي ايه؟ جالي وحريمي وفي انتجاك السند علقات على احنا في جاي الامن يوم ايه؟ الشرق ذاك سبب في وجود الايه؟ للجزاء بس اكتر حاجه من ده الجزاء في الاصل هو اللي سبب فكره ان الشنط شكلها مش تقليدي الجزاء في الاصل هو اللي سبب الشرق. شفت انت لما تحب تسافر ان الاسكندريه مثلا لا ده الاسكندريه هي اللي بعمل حاجات ليزر اللي خلتك ايه؟ بالحرقه انا ركبت السياره وسافرت لقصد غايه مين؟ تمام لا انا وصول السياره سبب في الوصول الى مين؟ لكن من وصول الاسكندريه هو السبب الذي دفعني الى الارض المصير بتاعتها بتبقى اظرف السبب اللي دفعني ايه؟ اظرف لازم تشوف بس لو حضرتك هنا بين الدافع والواقع الجواب ملونه دافع التفاصيل الصغيره لو بالشرط بحب ادخل والشرط سبب لوقوع الجرح يهدي الى الحق ويهدي الى الحق ويصل للطريق الى الايه الاضعف. احنا قلنا ان الحق هو الشيء الثابت والذي بحيث ان يبقى شيء ثابت لا يتغير. ما دام شيء ثابت لا يتغير الله يهدي الى الحق او الثابت الذي لا يتغير يهدي الى الحق الشيء الثابت الذي لا يتغير رقم وطريق هو رقم ومفيش مطريق الشبه الثانية عشان تبقى ربنا بيرضى ليه رقم وطريق الله هو الذي لا يتغير تمام. وحضرتك برضه لو لاحظتي جراب لان منهج ربنا كله عشان يعمل كاتب عليه اسمه حتى في ستريس يوديك الطريق اللي يوديك لدار الصلاة السلام من السلام من أوقة الأغواء بالظبط شلت لأن الدنيا كلها دنيا أغواء ظريف وحطيت عليها تكون قويا فقط لزقتيه ولا غيرتيه ده مش ممكن يكون متغير تكون صحيحا تكون لاز أول تكون بالاستنباط تكون لن فتحت تكون آمن فرقة القرآن تكون صحيح الأذن سميع فتكون أقم الله إيش الدنيا إيه بشكل جديد ما دنيا الأغواء وهل أن الإنسان أخذ من دنياه كل حدوده بصراحة الموضوع شمس وأمن وسلام وغنى وكل شيء عايزين الدولة تهتم بحتة سيجل في قلق من جهتين تبقى مثلا مرتين ثلاثة يساعدوا الشباب شوية الجهة الأولى يخاف أن يتركه هذا المعارض مدرية الشباب نحن فعلا نزود عدد المعارض أو يخاف أن يتركه هذا المعارض تمام بالظبط كده بحيث أن تبقى الفرصة بالنسبة لنا الأهواء في الدنيا يعني نوسع المدارك للناس أن هي يخاف أن الناس تخرج منا يخاف أن نكون تخرج شنطة أو بوك أو أي جلد طبيعي جلد طبيعي هو ده اللي بيحصل ولا لا كلها يدوي واحد يكون عنده نعيم فيموت ويفوت النعيم بيكمل مع حضرتك السيزون أصلا خلاص واحد يكون عنده نعيم في الخطوة وبعدين يفتكر شوية يلاقي النعيم يتخن منه إذا مات في الأبواب في الدنيا كل من الأبواب أن تكون في النعيم فتفقد أنت النعيم أو يخدمة النعيم اعمل لك همة بدون الأبواب بدون الأبواب عبير فتحي يبقى إذا ما أمان لك من يوم كان كل الأبواب ليه الكون يصبح بعيد والكرح يصبح بعيد ليه؟ عشان نعلم عشان نعلم أن كل عطاءات المخلوق هبة من الخالق لو بذاتك لحافظت عليك القتل بتاعتك أحد الآيات أحافظ عليك علشان ينفتح إلى أنها إيه؟ موجودة كلها من الله والمنظور من الممكن أن يصبح مسلوبا نحييكم ممكن أن يصبح إيه؟ مسلوب فمن أدعو إلى الحق وكل حق الشيء الثابت الله لأنك ستذهب إلى دنيا إما إلى نعيم مقيم في الجنة لا تفوته أنت ولا يفوتك هو أو إلى شقاء والعياذ بالله في النار لا يفوتك أنت ولا تفوتك هو ولا السادسة رأس المال للبنك بنك التنمية الإفريقي. كان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار في جلسته المنعقدة في 19 من نوفمبر من عام 2017 وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأول من شهر فبراير. أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن مكاتب التوثيق والشهر العقاري بدأت استقبال المواطنين الوافدين لتسجيل طلباتهم بتعديل الموطن الانتخابي خلال الانتخابات الرئاسية حتى يتسنى لهم الإدلاء بأصواتهم بالمحافظات التي سيوجدون بها أثناء الأيام المحددة للاقتراع التي تبدأ داخل مصر في يوم 26 من مارس المقبل ولمدة 3 أيام. يفتتح دكتور محمد سلطان محافظ لإسكندرية غدا بطولة البحر المتوسط الدولية للملاحة الرياضية بالإسكندرية بمشاركة 17 دولة أجنبية المقامة تحت رعاية وزارة الشباب ومحافظة الإسكندرية حتى 5 فبراير الجاري. وأكد أن رياضة الملاحة الرياضية هي من الرياضات السياحية في المقام الأول، والذي يشارك بها الجميع من مختلف الأعمار وحتى الأعمار المتقدمة بالسن، وأيضا من ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة، موضحا أن تلك الرياضة تؤكد على مفهوم أن ممارسة الرياضة حق للجميع. وأشار المحافظ إلى أنه من المقرر إقامة البطولة بحدائق قصر المنتزه والأكاديمية العربية للنقل البحري وإحدى قرى الساحل الشمالي، مؤكدا أن المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كافة الإمكانات لإخراج البطولة بالشكل المشرف، متمنيا النجاح للبطولة والتوفيق لجميع المشاركين بها. ومن ناحية أخرى، أعلنت محافظة الإسكندرية أنه تمت الموافقة على إنشاء منطقة تكنولوجية بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية على مساحة 30 فدانا، بناء على القرار الصادر من رئاسة الوزراء بذلك، مع تخصيص المنطقة التكنولوجية لمزاولة أنشطة تكنولوجية المعلومات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير إلكترونات ومراكز البيانات، فضلا عن استراحة للوافدين ومحلات وبنوك ومطاعم ومنافذ لتوزيع المنتجات كأنشطة مرتبطة ومكملة لها. هذا ووفقا للقرار الصادر من رئاسة الوزراء، فلتلتزم وزارة الزراعة وتكنولوجيا المعلومات تلتزم بتنفيذ مخطط إنشاء وتشغيل المنطقة التكنولوجية خلال المدة المحددة بالبرنامج الزمني، حيث من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية عام 2022، أما الثانية تنتهي إن شاء الله عام 2027. ترأس الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية بحضور السادة أعضاء مجلس النواب السكندريين وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التي تهم المواطن السكندري، مع فتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسؤولي المحافظة والاستماع إلى الرؤية المستقبلية للمحافظة والحلول العاجلة لها لحل المشاكل الوقتية. وفي كلمته رحب المحافظ بأعضاء مجلس النواب ووجه الشكر إلى جميع التنفيذيين والعاملين بالأحياء على ما بذل من مجهودات كبيرة لإظهار الإسكندرية بصورة مشرفة، خاصة بما تم إنجازه لمواجهة الأمطار والنوات الشديدة، مؤكدا على أن ما بذل من مجهود كان تحديا كبيرا ونتيجة لعدة شهور من العمل والجهد المتواصل من قبل جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة. اعتمدت المهندسة نادية عبدو محافظ البحيرة صباح اليوم نتيجة الفصل الدراسي الأول امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين بنسبة نجاح 100%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 12 طالب وطالبة. كما اعتمدت نتيجة الفصل الدراسي الأول امتحانات الصف الثالث الإعدادي المهني للصم ودعاف السمع بنسبة نجاح أيضا 100%، وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لأداء الامتحان 62 طالب وطالبة. ينظم برنامج الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان كيف أنشئ المتحف القبطي، وذلك يوم الأحد المقبل بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية. يلقي المحاضرة الباحث جوليان أوبير الباحث بمعهد اللوف للعملية للدراسات العليا بباريس. تأتي هذه المحاضرة في إطار الفعاليات والأنشطة العلمية التي ينظمها برنامج الدراسات القبطية في القاهرة وكذلك الإسكندرية، ويحاضر فيها المتخصصون في كافة فروع الدراسات القبطية من كافة الجهات المعنية بالاهتمام بالتراث القبطي داخل وخارج مصر. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء. شكرا لكم. مصر تحارب الإرهاب، تنتصر بقوة الإيمان بالله، بعزيمة الرجال، بإرادة الشعب. نصر مصر إرادة شعب. مصر تنتصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أهانة الإسكندرية. عزيزي المستمع، هيا نتبادل المقاعد، نحن نستمع إليك وأنت أمام الميكروفون تتحدث بحرية عما تصدره الصحافة وميكروفون الصحافة في عيونهم. السلام عليكم سيدتي سادتي. احدى سيدات جريتي ايه تقرأ حضرتك النهاردة؟ المصري اليوم. المصري اليوم، اهم الاخبار اللي عايز تعليق عليها اللي هو انصار المعارضة اللي بيقول لك خليك في بيتك في احد الجرايد. جريت المصري اليوم. ايوة. ده على خلفية انتخابات الرئاسة. ايوة. تعليق على ده ايه حضرتك؟ لا طبعا لازم كل واحد ينزل يقول صوته ماشي ويقول رأيه عشان يبقى ليه رأي، لأنه ممكن صوت واحد بيفرق في أي واحد منهم. الرئيس. الرئيس السيسي طبعا واحد عمل إنجازات جميلة جدا ماشي محدش شايفها. واحد عمل حاجات في حوالي 4 سنين كانت المفروض تتعمل في 40 سنة. من 40 سنة مفيش تطور، مفيش بنية تحتية، مفيش طرق، مفيش مفيش مفيش. واحد زي ده هو اتعمل كباري وعمل أنفاق وعمل مصانع وعمل مزارع سمكية وعمل وزرع أراضي وعمل طرق وقناة السويس ماشي. كل ده هو اتعمله في خلال 4 سنين طبعا حاجة ما كناش نحلم بيها طبعا. لا احنا خليه يكمل الطريق بتاعه مش عشان يكمل الشغل اللي هو ابتداه. وحتة بقى شرطة وجيش هنصنفهم هم ولادنا، يعني هم احنا جايبين الجيش ده من برة، احنا مش جايبينه من برة، ده من ولادنا وبلدنا كلهم شبابنا وخلاننا وابهاتنا كلهم من البلد. الرئيس بيعتمد على المرأة المصرية كثيرا كثيرا كثيرا لان هي بيدعمها كتير كتير كتير، لان هي المرأة المصرية هي نص البلد، نص البلد بتربي النص التاني وبتربي النص التاني، فده شيء طبيعي. هي اللي بتربي وهي اللي شايفة وهي اللي بتنزل. يمكن الراجل في شغله بس محكوم في شغل واحد، انما هي المرأة بتنزل لشغل للشغل وبترجع تربي الولاد وترجع تودي دروس ترجع تودي نواجي ترجع تودي ده كل ده هو هي طول النهار في الشارع. فهي اكتر واحدة يعني لمسة الموضوع، لمسة موضوع اقتصاديا كل وتعليميا كل حاجة وسياسيا كمان. طبعا كل حاجة كل حاجة. خد من ابسط مرأة، لو المرأة يعني مثلا بتبيع حاجة بسيطة ماشي فهي قاعدة ومدركة كل حاجة حواليها، والبني ادم الصح يشوف ايه التنمية اللي اتعمل، ايه التقدم اللي اتعمل، مش هتكلم وخلاص لا سعر غالية لا ومش هقول عشان في حد فريق. الفقير كان طول عمره من زمان فقير وما كانش قادر يتكلم، انما دلوقتي احنا بقينا بنتكلم وبنتكلم عن غلط كمان مش بنتكلم عن صح. الرئيس في زيارته الحقل ظهر قال ان مصر امانة. بص هقول لحضرتك حاجة، وانه لن يتخلى عن هذه الامانة ابدا، لان هو بنى واللي بيبني بيبقى تعب. واحد كان واخد ارض محروقة ما فيهاش لا زرع ولا مية ولا اي حاجة زرعها ودخل فيها مية وعمل فيها كل حاجة، يبقى لازم هيحافظ عليها لازم. ومصر كبيرة، مصر مش صغيرة، مصر كبيرة وعايزة حد قدير ان هو يقف معاه. رسالتك لكل سيدة مصرية؟ رسالتي ان هي تقف وتنزل وتقول صوتها، بس تقوله عن حق، تشوف ايه هو اللي عمله وتقوم، مش كلامه خلاص، مش امشي ورا ناس مش فاهمين اي حاجة واقول عشان غلو الاسعار. غلو الاسعار في كل البلاد دلوقتي محدش بيتكلم ليه، في الناس الأغنية. وبعدين يكفي يكفي ان انت قاعد في بلدك في امان. يكفي الناس اللي انت كنت بتروح ولادك يشتغلوا عندهم واهاليك بيشتغلوا عندهم, هم جم وبيشتغلوا عندك. ده دهيت تاك تحطه على راسك للرئيس السيسي. انت في بلد امان دلوقتي. الناس اللي هي كانت شغالة عند الناس هناك دلوقتي هي بتشتغل في بلدك ماشي, وانت اللي محتضنهم وانت اللي عايزهم قاعد في البلد. فازاي ان انت تقول له لا لا, انا خليه يكمل, خليه اشوف اخرة النتائج ايه. ده المرة يعني لو هي 4 سنين, لا ده انا عايزها 4 سنين وثمان سنين لغاية بلدي ما تبقى زي الفل. انما الناس التانية دي مش عايزة تشوف بلدها كده, دي عايزة تقبض وبس. سعيد بلقاء حضرتك, فرصة سعيدة جدا. الله يخليك. التوقيع حضرتك الاسم هويدا شوقي. الصحافة في عيونهم, اعداد وتقديم احمد خيري. هنا الإسكندرية. ستظل شمس الحضارة تشرق من أرض الإسكندرية, ترسل للعالم أشعة العلم لهداية البشرية. مكتبة الإسكندرية. مكتبة الإسكندرية من إعداد مجدي فكري, تقديم نجوى رياض. مستمعينا الأعزاء, أهلا بكم معي وهذه الجولة الجديدة داخل أروقة مكتبة الإسكندرية. شهدت مكتبة الإسكندرية هذا الأسبوع فعاليات وجلسات مؤتمرها الدولي الرابع الفن والأدب في مواجهة التطرف. وقد تضمن المؤتمر عددا من الجلسات, كان منها جلسة حول المؤسسات الثقافية في مواجهة التطرف. وقد تحدث في هذه الجلسة الأستاذ موفق الملكاوي دولة الأردن, وقد أجرينا معه اللقاء التالي. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا فندم. إيه تعليق حضرتك اولا على المؤتمر وموضوع المؤتمر الفن والادب في مواجهه التطرف؟ يعني احنا بنعيش الان في اقليم لا نحسد على وضعه, كل شيء ينحو نحو العنف والتطرف ووصولا الى الارهاب. هذا المؤتمر ياتي في الوقت المناسب لوضع النقاط على الحروف حول عمل المؤسسات الثقافية المختلفة تجاه ما يمكن أن نسميه تجاوزا ثقافة الكراهية وصولا إلى العنف والتطرف. هذا المؤتمر على مدى اليومين السابقين طرح مجموعة من الأوراق بواسطة مثقفين ومفكرين عرب, حاولوا تناول الظاهرة وحاولوا تناول ظاهرة العنف والتطرف, وأيضا حاولوا أن يتلمسوا دور المؤسسات في مواجهة هذه الظاهرة. لعل الأمر المهم هنا أننا في الإسكندرية, في مكتبة الإسكندرية أولا, وهي تكاد تكون من أولى القلاع الثقافية في العالم القديم وصلنا إلى اليوم. هذا أيضا في مصر التي عانت كثيرا من العنف والتطرف والإرهاب. هذا أمر مهم جدا أن نكون هنا وأن نناقش في مصر ظاهرة التطرف. التطرف ليس له وطن وليس له دين, ولذلك لابد من تعاون الدول العربية جميعها في مواجهة هذه المشكلة. يعني كمان صحيح يجب أن نتعاون أو تتعاون جميع الدول, لكن هناك أمور يجب على الدول وليست الأفراد والمؤسسات, الدول بمؤسساتها الرسمية العمل عليها. هناك أشياء كثيرة تؤسس للعنف والتطرف، مثل البطالة والفقر وغياب الهدف وغياب الرؤية وغياب المستقبل لدى أجيال كثيرة. هذه مسؤولية دول وليست مسؤولية مؤسسات أهلية أو مؤسسات مجتمع مدني. الحرب القادمة هي حرب عقول، لذلك يأتي دور الكلمة وبالتحديد دور الثقافة والفن والأدب في توعية المواطن. بالتأكيد بالتأكيد، نحن الآن على أعتاب أو في مرحلة السنوات الأولى من الثورة الصناعية الرابعة التي تتأسس على الإبداع والابتكار. هذه الثورة حتى هذه اللحظة العرب غائبون عنها تماما وللأسف الشديد، ليس هناك محفزات، ليست هناك بنية تحتية لكي ندمج الشباب العربي في هذه الثورة حتى يرتقوا بمجتمعاتنا على الأقل. هل تتصور حضرتك أنه يجب أن يكون هناك عمل فني أو أدبي شامل بين الدول العربية لمواجهة هذه المشكلة؟ يعني هذا قفز إلى المستقبل. التعاون في مواجهة التطرف مطلوب، في مواجهة العنف والتطرف مطلوب، لكن هل يكون عمل فني أو عمل ثقافي؟ هذا متروك للناس الذين سيخططون للمستقبل كيفية مواجهة هذه الظاهرة. بشكر حضرتك أستاذ موفق ملكاوي، وبتمنى لحضرتك التوفيق وإقامة سعيدة في الإسكندرية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وكان من ضمن الحضور سيادة السفير دكتور السيد يونس، والذي أجرينا معه هذا اللقاء. أهلا بحضرتك، وتعليق حضرتك على المؤتمر وموضوعه هذا العام. كان من حظي أن أنا أحضر في يناير 2016 مؤتمر للمكتبة، موضوع الثقافة في مواجهة التطرف. وطبعا اختيار هذا الموضوع جه وفرض نفسه باعتبار ان منذ عامين او ثلاثة بدأ يتأكد دور الثقافة في مواجهة التطرف والإرهاب. مؤتمر اليوم في المكتبة اكثر اختار أداتين مهمتين جدا في الثقافة، الفن والأدب، والتركيز كان على دور الفن والأدب في إشاعة رسالة التنوير والثقافة كأحد مكونات أو الأدوات الفعالة لمواجهة التطرف والإرهاب. سيادة السفير، يعني معنى ذلك أن حضرتك بترى أن الكلمة من الممكن أن تكون حائط صد في مواجهة التطرف بشكل عام؟ بالتأكيد، كل يوم يمر بيتأكد هذا المعنى، لأن تم المحللين والباحثين والرجال السياسة أدركوا في السنوات الثلاثة أو الأربع الماضية، وخصوصا بعد ظهور داعش وسلوكها الإرهابي والعناصر التي جندتها، تبين أن مواجهة الإرهاب لا تكتمل بالأدوات العسكرية والأمنية فقط رغم أهميتها، ولكن في المواجهة البعيدة الأمد. وكان من اللازم، لأن التطرف وده في الأساس أيديولوجيا وفكرة بثتها هذه الجماعات في أذهان الشباب، وقدموا تفسيرا منحرفا ومشوها للدين الإسلامي، وعلى هذا فكان الأساس مواجهة هذه الفكرة أو الأفكار المنحرفة بالفكر الصحيح وبالتفسير الصحيح للدين الإسلامي وسماحته، رفضه للعنف وللقتل التي هي أدوات هذه الجماعات. من المهم جدا هذا التناول، وأن ده أنا معتبر طبعا قوى الأمن والجيش بتقوم بمهمة جليلة في تصفيه هذه الجماعات، ولكن نحن نتكلم على المدى البعيد، ونريد ان نخلق الانسان المحصن ضد دعاوى التطرف. معنى ذلك انه هناك دور كبير على المؤسسات الثقافيه وايضا على المجلس القومي او الوطني لمكافحه الارهاب. بالتاكيد هذا هو الدور المؤسسات الثقافية والإعلامية، مؤسسات ثقافية زي الصحف وأكثر من هذا القنوات التلفزيونية، لأنها هي التي تصل إلى جموع وشرائح واسعة جدا من الشعب المصري. مكتبة الإسكندرية. الإسكندرية تقدم جمال الورد يغري من رآه، ففيه الحسن قد غطى بهاه، وفي ألوانه سحر المعاني تفوح إذا يداعبها نداه. بدعواك يا جمال لغة الزهور سود العشاق سمير المشتاق، سود العشاق سمير المشتاق، سود العشاق سمير المشتاق. الورد الورد الورد الورد. لغة الزهور هي لغة القلوب، فهي تخرج من القلب لتدخل إلى القلب. نبات اللسينة. نبات اللسينة من النباتات العشبية الشتوية الورقية، تنبت في فصل الشتاء في شهري فبراير ومارس، وهذه النبتة غنية جدا بالمواد المضادة للأكسدة. ونبات اللاسينيا نبات حولي، يحمل ساقه كثيرا من الفروع، وأوراقه بسيطة متبادلة غير معنقة، والأزهار زرقاء اللون وتشبه في شكلها النجوم، وهي تتجمع في عناقيد. اللسينة موطنها الأصلي منطقة البحر الأبيض المتوسط، ومنها انتشرت إلى أوروبا، ويكثر زراعتها في الأردن، ويستفاد من جميع أجزاء النبات. ويحتوي نبات اللسينة على زيت طيار ومواد عفصية وصابونية وفيتامينات وأحماض عضوية وزيتية تفيد في علاج الالتهابات الجلدية. نبات اللسينة يستخدم منقوعه لالتهابات الجهاز البولي والتهابات المفاصل والتهابات القلب المصحوبة بالتورم، ويستخدم زيت البذور في علاج الروماتيزم كدهان خارجي، ويستخدم شراب الأزهار لعلاج السعال، وتعصر أوراق اللسينة الطازجة وينزع منها اللب، ثم يؤخذ 10 ملي من العصير 3 مرات في اليوم، وذلك لعلاج حالات الاكتئاب والحزن. تعتبر اللسينة من النباتات الممتازة لتخفيف الإجهاد، فالنبتة تنبه وتنشط عمل الغدة القلرية، مما يعزز إفراز الأدرينالين الذي يجهز الجسم للعمل والتصرف في المواقف الحرجة الضاغطة عصبيا. وفي أمريكا يعمل منه شاي، حيث يؤخذ ملعقة من مسحوق النبات الجاف ويوضع في كوب ماء سبق غليه ويترك لمدة 10 دقائق، ثم يصفى ويشرب. بذوره مضرة للبول ومضرة للعرق، وتستخدم للالتهابات الجلدية، ويساعد نبات اليسينيا على تجديد الخلايا، وأيضا ينعم البشرة ويكسبها نعومة وليونة وحيوية. الزهور يا حبيبي لغة الزهور. شوفوا الياسمين جميل العسان حليل النوم على رانيا أحمد آمال صادق. ليه يا نفسي بتيري؟ ليه يا نفسي بتيري؟ هاي تزمري حزين. ليه يا نفسي بتيري؟ إذاعة الإسكندرية تقدم ميكروفون الخدمات. معكم في هذه الحلقة ربيع الساري. مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا ومعكم الأستاذ أشرف الليفي مساعد رئيس حي غرب الإسكندرية. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ أشرف، يعني حي غرب الإسكندرية من الأحياء القديمة في محافظة الإسكندرية، وحتى من قبل كان بيمتد حتى مدينة العمرية. الآن حي غرب الإسكندرية به العديد من المواطنين وبه العديد من الموضوعات التي تستلزم الخدمة الحيوية لأبناء هذا الحي. نعرف من حضرتك الجهود المبذولة لخدمة أبناء حي غرب الإسكندرية. عندنا في حي غرب بالذات عندنا السيد اللي هو محمد الوهاب. أيوه. يعني بصراحة من رؤساء الأحياء اللي هم قلما جد يوم الزمن، لأنه طبعا عمل استرداد لأراضي الدولة وفي أراضي كتير جدا مسترد تم استردادها. أيوه. عن طريق لو محمد واد وقدرنا ناخد حديقة خفاجة، خمسة فدان وأرض تاني في ميدان الصينية، وتم تصوير ميدان الصينية طبعا. وكان لو تعرف صديقتك أن كان ده مكتظ بالباعة الجائزين والخارجين على القانون. أيوه فهمت. فطبعا اصبح الان مزار، يعني كان شبه ميدان التحرير كده، يعني لو خلاص بتفتح في عشوائيه، في عشوائيه وفي تعديات وفي يعني عدم تسيير مرور للمواطنين، وكان في بلبله بوره وحشه جدا، يعني خارجين كله طبعا مليان بقى جائلين ومفيش مرور يعدي العربيات طبعا. الحمد لله دلوقتي اصبحت الحاجات دي كلها بقت في تسيير طبعا، وبقى في مرور سيوله مروريه دي كبيرة جدا. أيوة. وتنظيم متنفس، أصبح متنفس لأهالي الورديان كلها. وحديقة الخفاجة برضو بقت متاحة للجميع، لأهالينا كلهم بدون مقابل، ففي متنفس أصبح هنا وهنا. أيوة. الحمد لله. وفي مبنى خدمي طبعا تعمل لهم في أوت مزيكا دي 5 سنوات، تعمل لهم في تأمينات وفي شؤون اجتماعية والتموين. الحمد لله يعني نظر الاستفادة دي نفع العائلة غرب السندرية كله. أستاذ أشرف، يمكن حضرتك بيبقى يعني معروف عن حي غرب اسكندرية ان هناك بعض العقارات القديمة في هذا الحي، واحنا طبعا حضرتك يعني موجودين دلوقتي في فصل الشتاء، ويمكن عملية المعاينة المستمرة للعقارات القديمة تحسبا لوقوع مشاكل او لحدوث مشاكل لبعض هذه العقارات. هل حضرتك المتابعة الميدانية لأحوال العقارات في نطاق حي غرب اسكندرية اخبار ايه؟ طبعا كان في المتابعة الميدانية والمهندسين نفسهم البيت اللي بيتشاف ان هو فيه خطوره دائمه طبعا بتعمل تذكره دي على طول. وبينزل طبعا تعرض على اللجنه، وبينزل لو كان هدمه او طبعا مش هدمه سطح الارض، ما بينزلوش سطح الارض، بينزلوا الخطوره الدائمه اللي فيه. ايوه فهمت. بحيث ان في هواء او شتاء او مطر ما يقعش الخطر الداهم ده على المواطن واثناء السير يعني. ميكروفون الخدمات هنا الإسكندرية. أنا اسكندراني من مين في اسكندرية؟ أنا من هذا الحي. أنا من هذا الحي. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم سعيد أنديل. أعزائي المستمعين مساء الخير وأهلا بكم معنا في سهرة جديدة من سهرات برنامج أنا من هذا الحي. مساء الخير يا سيدي الحلوين، مساء النور يا عيون سرحين، مساء النور يا عيون سرحين، متنسى متنسى علي مستقلين. أعزائي المستمعين بنحييكم النهاردة في سهرتنا وبنتكلم عن منطقة الأباري، إحدى المناطق المعروفة بالإسكندرية بحي غرب الإسكندرية، وحنتكلم عن الأباري وحنتكلم عن كوم الملح، يمكن برضو منطقة خاصة كده لوحدها داخل منطقة الأباري. التفاصيل كلها هنعرفها من خلال ضيوف حلقتنا النهاردة اللي ارتبطوا بمنطقة الأباري بشكل كبير، وأعتقد المعلومة هتبقى عندهم موجودة بشكل واضح وهيستفيد منها ان شاء الله كل السادة المستمعين. شلك يا مرسي يا ابو العباس، ندل يا سيد الأباري، الله يصونك يا بلدنا يا دليا وتراب الغالي. اسكندرية ام الخفة عالبحر الابيض تفاح، هات الشباب حل الدفة ويلا بينا الملاح. اعزائي المستمعين واحنا بنتكلم عن منطقة الأباري بحي غرب الاسكندرية بنلتقي في البداية مع ضيف هذه السهرة، الضيف الاول الاستاذ محمود حنفي، واحد من قدامى السكان في منطقة الأباري وهو يعمل في إحدى الشركات الصناعية. أستاذ محمود أهلا بك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. أولا عايز أقول إن إحنا واقفين دلوقتي على كوبري الأباري. تمام كده. تمام. وعشان نقدم صورة أكبر للسادة المستمعين عايزين نقول فين كوبري الأباري، فين الأباري والأماكن المحيطة بالأباري، ناخد فكرة، وأعتقد الصورة هنوصلها يعني على أذان المستمعين بشكل نحاول يكون واضح شوية عشان السكان بره منطقة الأباري يبقى وصل لهم هذه المعلومات. تفضل حضرتك. منطقة اللي هو منطقة الأباري إحدى مناطق غرب إسكندرية، أو إحدى مناطق منطقة غرب إسكندرية اللي هي بتبتدي من من شارع التوفيقية في كربوز وبتنتهي في حدود المكس. تمام. عند حرس الحدود. آه. منطقة الأباري منطقة يعني قبلها موجود من ناحية محطة مصر. إيه؟ انا جاي من محطة مصر. يبقى هتبقى عندك شارع ابو الدردار. شارع ابو الدردار، شارع السبع بنات، منطقة البورصة. البورصة دي والبورصة دي احدى مناطق الأباري. منطقة كفر عشري احدى مناطق الأباري. كوبري الأباري احدى مناطق الأباري. منطقة المواساة الأباري احدى مناطق يعني الأباري. كوبري الأباري بيجي بعد كوبري التاريخ. بعد كوبري التاريخ مباشرة. ده الكلام ده وانا جاي من محطة. تمام كده. وانت جاي من محطة مصر يبقى كوبري التاريخ بداية على ايدك اليمين او الصف على نفس الصف. بتاع كوبري الأباري والاتنين على خط توازي واحد. جميل. استاذ محمود يعني واحنا واقفين كده انت قلت لي معلومة معرفش اعتقد مهمة قوي سادة المستمعين يعرفوها. رصيف الفحم هتشاورت لي عليه واحنا واقفين من على كوبري من هنا. تمام. رصيف الفحم دوت ده اشهر رصيف اتعرف وتعرف تاريخ السينما المصرية زي ما انت شايفه كده واضح قدامك كده بكيانه بوضعه ما تغيرش فيه شيء. ده رصيف دوت رصيف الفحم اللي اتعمل عليه فيلم بتاع فريد شوقي ومحمود المليجي وزكي رستم وكان بيسميها رصيف نمرة 5. أيوة. نسبة لاسم الرصيف اللي هو رصيف الفحم رصيف نمرة 5 ومثل عليه الفيلم وزي ما حضرتك شايف كده هو بوضعه بتفاصيله بحاجته زي ما هو وإضاءته واضح كله زي ما هو كده بالظبط. بس طبعا بيفصل ما بيننا وبينه ايه اللي قدامنا بقى المنطقة اللي هي منطقة دخول المينا. في منطقة مزروعة وفي بيوت قديمة. دي دي دي منطقة سكة حديد. سكة حديد اللي هي بتحمل الفحم من جوه او بتحمل المواد الغذائيه زي القمح اللي بيجي مستورد من المينا وبتحمل في قطر، فالقطر ده بيطلع لوسط الدلتا وبيطلع لمناطق الجمهوريه. من المنطقه ديت. كويس. يعني هي المنطقه دي منطقه الوصل ما بين منطقه الجمرك المنطقه الجمركيه ما بين منطقه الوصل ما بين منطقه غرب الدلتا. البيوت القديمة دي دي بيوت فيها ناس طبعا في ناس ساكنين قديمة جدا شكلها تمام كده تمام كده تمام حضرتك تمام دي منطقة صناعية ومنطقة موجودة ومنطقة موجودة عليها خالص فدي من ضمن المناطق القديمة الموجودة عندنا يسبقها منطقة كوبري التاريخ وده كوبري موجود من أيام الخديوي مبني سنة 1820 أيوه الكوبري دوت من إحدى بنيانه زيه زي منطقة زي كوبري أبو العلا زي كوبري بنها زي برج ايفل واللي مصمم التصميمات دي كلها هو شخص واحد شخص واحد اللي هو ايفل اللي هو اصلا اللي مصمم برج ايفل جميل المعلومه الكوبري ده كوبري حديدي زيه زي كوبري بنها جميل زي كوبري ابو العلا ولو الناس بتوع القاهره يعرفوا كوبري ابو العلا ان هو ده اصلا اللي مصمم نفس كوبري ابو العلا هو المصمم كوبري بنها هو اللي مصمم كوبري التاريخ لان الكوبري ده كوبري حديدي كله بينسب لشخص واحد طبعا اللي هو ايفل الفرنساوي بحييك لان احنا بناخد معلومات تقريبا من كل مكان حوالينا طبعا عمالين نلف بال طبعا طبعا طبعا التسجيل معاك على اساس ان احنا ناخد كل معلومه في كل مكان حوالينا ده كوبري التاريخ يقابله من الجهه الثانيه بالظبط كده اللي قصاد منه منطقه كفر عشري ومنطقه كفر عشري دي كان فيها زعيم اسمه عبد الله النديم طبعا مين عبد الله النديم ده خطيب الثوره العربيه أيوة. ومن ضمن الناس اللي موجوده في منطقه كفر عشري فهي موازيه احنا في حلقه كفر عشري رحنا فعلا هناك وشفنا بيت دي منطقه البورصه بورصه القطن دي بورصه عالميه واول بورصه موجوده على مستوى العالم وكانت بتضرب نقط من البورصه من 100 منطقه البورصه نسبه الى بورصه القطن الموجوده هنا دي ما زالت تعمل دلوقتي لا ما اعرفش دلوقتي بتعمل او لا هو كان في كان عندنا اصلا كومبيصل اللي هو الاختبارات القطن اختبارات القطن دي موجوده نوت في نفس المبنى في نفس لكن البورصه او مكانها موجود كمكان كمكان موجود والتاريخ بتاعها موجود وزي ما وريتك التاريخ اللي على كوبري الأباري وزي ما وريتك التاريخ على البورصه فهو الاثنين موجودين في مكان عايزين نقول بالمناسبه قبل ما نخرج من الكلام عن كفر عشري لو وصلنا هناك كوبري التاريخ بيبقى المواجه له مباشره منطقه كفر عشري كفر عشري بنخليها من عند كوبري تمام التاريخ. يعني هو الاثنين يعني يعني كوبري التاريخ وكفر عشري منطقتين يعني في مواجهه لبعض متقابلتين متقابلتين يعني بالظبط كده يعني ده على الجهه اليسرى وده على الجهه اليمنى وده على الجهه اليمنى وده على الجهه اليسرى حسب اتجاهك وانت ماشي نروح بقى افكارنا لما بعد كوبري الاباري بيقابلنا ايه بعد انتهاء الكوبري كده احنا وصلنا عند نهايته كوبري الاباري نروح فين بعد كده بقى يودي على فين منطقه الاباري وكان في سينما هناك زمان اسمها سينما الهلال سينما الهلال ودي كانت برضو بتخدم نطاق الحي دي هدمت او اتهدمت او طبعا يسال عليها بقى وزير الثقافه او بتاع دوت عشان ملهاش وجود دلوقتي لا هي ليها بقايا مش وجود هي لها اطلال هي ليه فيها اطلال يعني بتذكرنا كده بالمكان والبتاع دوت لان المنطقه دي كلها بتعتبر اكبر منطقه السينما دي يا استاذ محمود اكيد والله كان وانا طالب لسه وبتاع كنا بنخش باربع ساعه ونص ايوه كانت كانت يعني هي الاطلال بتاعتها موجوده موجود السلم الموجود عندك في نطاق الاباري مواليد 64 مش كده 64 64 انا كنت في الوردان انا قلت لك 4 قبل كده كان بس انا كانت يعني كانت هي المنطقه ديت اكبر يعني فيها منطقه صناعيه وفيها نقط بعض المعامل الموجوده يا خبلك بقى من جهه تانية مجمع شركات البترول مجمع شركات البترول بتبدا بس واضح معلش بعد اذنك بدون قطع كلامك الكوبري هنا له دور كبير جدا طبعا ده الواسط يعني هنا اعتقد لو الكوبري دوت ده لو مش موجود لا لا لا لا مفيش اصلا ما يربطش ما بين منطقه غرب ومنطقه شرق المدينه يعني ما يربطش اصلا ما بين الاباري او منطقه غرب من اول العجمي لحد مثلا المنشيه او محطه مصر غير الكوبري دوت يعني الكوبري ده كوبري التاريخ هم الاثنين وهمزه الوصل ما بيننا وما بين منطقه المنشيه او محطه مصر او شارع المدينه هو يربطنا بيها الاباري هنا اهوت بالنسبه للطريق دوت لكن في طرق دلوقتي استحدثت اللي هي عن طريق الخلفي لمنطقه الاباري اللي هو الطريق الدائري والطريق الدولي والبتاع دوت اصلا ده طب بمناسبه في المنطقه المواجهه واحنا موجودين دلوقتي على كوبري الاباري لرصيف الفحم رصيف الفحم تمام كده في هنا يعني انا سمعت كده معلومه مش عارف مدى صحتها او خطاها في مناطق كانت هنا فعلا في يوم من الايام كانت مزروعه ولا ما كانش ده حقيقي موجود؟ لا هو هي يعتبر يعني جزء الابلي مثلا لا جزء الابلي للكوبري معروفه كده يعني بنقوله ايه؟ في منطقه ارض الموز في منطقه الاباري ودي كان بيزرع فيها الخضروات وليس كمحاصيل لان هي عباره عن جناين صغيره كده او جيتان صغيره كان بيتزرع فيها مثلا الفلفل والموز بعض المحاصيل الزراعيه بسيطه يعني. عندي شركتين برضو في طريق الاباري في شارع مسجد سيدي الاباري. كان شركه اسامي عشان ما تبقاش دعائيه. شركه لا ما مش موجوده دلوقتي. مش موجودة. ما هي فين اصلا كانت يعني. انا كنت مصدر البرتقال من هنا، كنت تلاقي من الجنب ده كده اللي طالع كده داخل على المينا من هنا. من هنا من عند 27 من هنا. كان بتخش عربيات اللي في الموسم ده اللي انا فيه دوت موسم البرتقال والسفندي، كان بيطلع هنا بتصدر لدول اوروبا. النهارده ما فيش، والبطاطس كان بتصدر من هنا. النهارده انا ما عنديش الكلام ده خالص. اللي عايز بقى يخش رصيف الفحم يخش له منين؟ رصيف الفحم دلوقتي موجودين على الكوبري. تمام، احنا موجودين على الكوبري من بره. لازم رصيف الفحم عشان تخشه يبقى معاك تصريح دخول للمينا. ده مبدئيا ده لازم تخش كده. طب المدخل منين؟ من عند باب 10 هنا في دخله من عند باب من عند باب 52 في الورديان. ده بعد مسافه قد ايه من هنا تقريبا بالعربيه؟ الورديان يعني بالظبط كده 3 دقايق. تمام. وعندك من عند باب 14، من عند باب 14 اللي هو قبل كفر 10، قبل كوبري التاريخ. وفش كفر 10 على طول. أيوة. او من باب 10 او من باب 14. تمام. دي دخول المينا يعني. يعني لو في اي حاجه او اي خدمه او اي مصلحه عايزين اتمامها يبقى لازم تعمل تصريح الاول. أيوة. لازم تعمل تصريح دخول المينا. انا بتكلم اساسا على المدخلين منين ومنين. لا هو دي في كذا مدخل. دي انا مجموعه ابواب كل المينا هنا اهوت. دي منطقه المينا هي محصوره. ما انا عندي منطقه المينا محصوره يعني. هنقول باب 10 ده اصلا مبنى ركاب. ولكن من عندك من بعد كده الى نهايه باب 56 اللي هو اول طريق المكس او في شارع المكس في الورديان. الطريق دوت 56 ده كله منطقه صناعيه او منطقه المراكب الصناعيه، المراكب التجاريه. جميل. لكن المراكب الركاب دي بتيجي باب 10 بس. لحد دلوقتي برضو من ساعه ما بدانا وما سالناش مين هو الاباري بقى. والله هو نسبه الى سيدنا محمد الاباري، مسجد اسمه محمد الاباري، وده كان شيخ مغربي. اسمه بقى المسجد ده المسجد مسجد سيدي الاباري. وكله يعرفه ان هو اسمه مسجد سيدي الاباري، لكن هو في الحقيقه اسمه مسجد سيدي محمد الاباري، وده كان شيخ متصوف مغربي فجاه قام في اسكندريه فسميت المنطقه باسمه. على فكره حكايه التسميه وان احنا نرجع هذه التسميه لشخصيه معينه، في سيدي بشر برضه نفس الحكايه. مغربي سيدي بشر وسيدي جابر برضه مغربي. سيدي جابر المرسي ابو العباس والاباري المرسي ابو العباس. تمام. يعني اذا المعلومه لما بنقولها بنستشف برضو التواصل الكبير اللي كان ما بين في القديم يعني ما بين المغرب ومصر. ده واضح يعني. ده واضح. ده طبعا ده اصلا بعد يعني الفتح النبوي بعد او فتح مضيق جبل طارق اللي هو طارق بن زياد لما فتح المغرب. كانت بعض الناس اللي هي اتجرت من هناك فكون بعلمهم، وكان العلم دوت موجود عند الناس المتصوفه اللي مدينه ناس اصلا كانوا من قدام ناس كان في مناطق زي ما عندناش ان هو غير ابو يعني يعني يعني عطاء السكندري اللي هو جنب ابو العباس. ابن عطاء السكندري اللي هو جنب ابو العباس هو دوت الوحيد. ولكن البوصيري ابو العباس الاباري سيدي بشر سيدي جابر كل دولت اصلا محمد الشيخ محمد الشاطبي كل دولت اصلا برضو وده برضو نسبه الى الشاطبي يعني هو تسميته الى الشاطبي. فالاباري كمان يا استاذ محمود لما بنقول الاباري يعني اسم فعلا لما بيتقال ارتباطا بالاسكندريه له ثقله طبعا مش كده ولا ايه؟ طبعا اكبر ما اكبر يعني يعتبر اكبر بحري الاباري. لا هنا اكبر من بحري يعني منطقه غرب هنا تعتبر اكبر مساحه يعني اكبر منطقه سكانيه هنا الا ما رحم ربي الا استحداث المناطق الجديده اللي هي منطقه العجمي وما زالك وما فيها بالعشوائيات دي كلها. ولكن كمنطقه هنا من اقدم المناطق الموجوده بس يعتبر مع المساحه دي كلها في كثافه سكانيه مرتفعه ولا ده اكيد طبعا ولا في نسبه تناسب ما بين المساحه ما فيش ازدحام قوي يعني. لا ازاي ما انت شايف حضرتك انت شايف حضرتك بنسبه ما انا بسالك باعتبارك واحد من السكان هنا فاكيد تعرف المعلومه اكتر مني. كل دوت اصلا ما كانش موجود يعني نوت هنيجي كده من الابراج اللي احنا شايفينها دي منطقه الاباري دي كلها بالكامل واضحه اهي. تمام كده. وبعدين منطقه الابراج ودي مساكن اللي هي عاملاها الحكومه دي بالنسبه لنا احنا اللي هي موجوده نوت. جميل قوي. معلومات قيمه النهارده اخذناها من الاستاذ محمود حنفي باحدى الشركات الصناعيه واحد قبل ده وده ان هو واحد من اقدم السكان هنا في منطقه الاباري. احنا ما زلنا موجودين عند كوبري الاباري دلوقتي. تمام. وطبعا ده كله ارتباطا بحي غرب. تمام. وخدنا معلومات قيمه زي ما قلنا وهنكمل بقى يمكن معلومات عن كوم الملح اللي يعتبر جزء مهم جدا من الاباري. لكن قبل ما نقول هنكمل ونواصل السهره النهارده مع الساده المستمعين واحنا موجودين على كوبري الاباري، يا ترى الاستاذ محمود المطرب اللي بالنسبة له بيمثل كده حاجة مهمة يتمنى دايما يسمعه مين؟ يعني هي كنا نسمعه بدرية. بدرية السيد. بدرية اه من اسكندرية دي اصلا. بدارة. ايوه اه طبعا ده حبيبتنا يعني كلنا كده اول ف. نسمع بدارة في اي اغنية ولا في اغنية معينة؟ طب نسمعها يا حودة. حودة. ايوه. زي الفل. عشان تمشي كده مع اسم الضيف الكريم اللي كان معانا. ربنا انا بشكرك عموما. ربنا نسمع بدرية السيد. نشوفها هتقول لك ايه بقى. حودة. شكرا جزيلا. تحت امرك يا سيد. موعودة بحبك موعودة بموشك وعنيك السودة. موعودة بحبك موعودة بموشك وعنيك السودة. والله انا خايفة تشمت فيا. والله انا خايفة تشمت فيا. كل بلاتي الحتة يا حودة. أعزائي المستمعين ما زلنا معاكم في هذه السهرة من سهرات برنامج أنا من هذا الحي، وطبعا من الساعة 11 بنتكلم عن منطقة الأباري إحدى المناطق الشهيرة بحي غرب الإسكندرية. وكان لقائنا اللي فات مع الأستاذ محمود حنفي واحد من أقدم السكان، ويمكن أنا قلت بعد ده هنروح لكم الملح. كم الملح يمكن جزء كده أو عالم خاص لوحده داخل منطقة الأباري بحي غرب الإسكندرية. معانا دلوقتي واحد من قدام السكان، وناخد بقى تفسير كوم الملح ومكانها في الأباري وليه سميت كوم الملح وحاجات كتير قوي هنعرفها باعتبار ان الضيف اللي معانا هو واحد من اقدم السكان هنا في منطقة العباري بشكل عام. اهلا بك معانا. اهلا وسهلا. الاسم سعيد احمد. العمل ايه؟ انا على المعاش. اهلا بيك. اهلا بيك. كوم الملح اللي احنا موجودين دلوقتي فيه، وتقول لي كوم الملح بداية مكانها فين بالنسبة للعباري في وصفك كواحد من اقدم السكان هنا، وفي نفس الوقت ليه سميت كوم الملح؟ هو كوم الملح اصلا عشان على اول ميناء الاباري، فكان الملح بيطلع اصلا على الجبال فسميت كوم الملح من هذا الاسم. مواليد سنة كام؟ انا مواليد 63. طيب يعني في فترة من فترات كنت شايف ده بشكل واضح، ودلوقتي يا ترى موجود ولا مش موجود؟ وهل المسمى فعلا بيتقال بشكل زي زمان؟ لا الحقيقه اللي انا اخذت المعلومه دي من والدي، انا ما شفتش الملح اصلا. بس انا اخذت المعلومه دي من والدي عشان والدي مولود في كوم الملح. فانا اتكلمت معاه يعني سميت كوم الملح ليه؟ قال لي عشان خاطر الملح كان بيطلع من البحر من ميناء 27 على الجبال. فسميت كوم الملح من هذا الاسم. كوم الملح ده برغم ان السكان نفسهم حلوين. أيوة. فازاي تسمى كوم الملح؟ يبقى كوم السكر والله هو اتسمى على سم الملح اللي بيطلع. لو طلع السكر. الناس اكيد اللي موجودين حلوه. لا يعني. ناس محترمه جدا وناس مؤدبه. هو في بس بعض الاشخاص الاقليه جدا اللي هم ما يتعدوش على الصوره. أيوة. بس الناس نظيفه جدا وناس طيبه وناس بلدي جامد قوي قوي قوي قوي، من الناس المحترمه شعبيين وودودين. أيوة. ايوه ايوه تعال اتفرج جوه دلوقتي في بتاع 5-6 مساجد في منطقه تعمل لها في حدود بتاع 1000 متر مربع. يعني كميه مساجد بسم الله ما شاء الله، وشباب متعلم وكويس وشباب عارف كلام ربنا ومتربي على الاسلام. وبيننا مسيحيين، المسيحيين دول اكتر من اخواتنا. نسيج واحد كلنا. انا عن نفسي جارتي مسيحيه وهي اللي مربياني ومربيه عيالي كمان. اسمها الست ملاك. يعني ست محترمه جدا، ورحت لهم الكنيسه في عيدهم، واحنا في كوم الملح كاسره واحده. نسيج واحد. اسره واحده. شيء جميل. انا يعني الست دي بتخاف على اولادي اكتر من قرايبي. جميل. الست المسيحيه دي. طيب كوم الملح دلوقتي يعني عرفنا سبب التسميه، لكن ما عرفناش بالظبط يعني مكانها بالنسبه للاباري، يعني وصف لنا احنا فين دلوقتي من منطقه الاباري بشكل عام. هي كوم الملح او الاسم الاباري منشق من اثنين، اباري واحد واباري اثنين. كوم الملح دي اباري اثنين، ديت بتبعد عن باب 27 100 متر. كوم الملح بتبعد عن باب 27 المينا بتاع 100 متر. وليه الاباري واحد والاباري اتنين؟ الاباري واحد اللي هي بره على الشارع اللي عند اسم المفروزه. دي تعتبر الاباري واحد. اما واحنا داخلين على كوم الملح دي الاباري اتنين. عشان دول بينشقوا من اتنين عشان المساكن. مساكن واحد ومساكن اتنين. فسموها الاباري واحد واباري اتنين. والمساكن دي اعتقد قديمه قدم الاباري نفسها. كوم الملح الحديثه تعتبر. كوم الملح المساكن 3 بلوكات اتبنوا في سنة 60. وبعد كده ابتدت بقى المساكن تتبنى وعشوائيات تتبنى. اما اللي بره في حدود بتاع 56 اللي هي بتاعة اسم المفروزة. كويس. دلوقتي كوم الملح كاسم بيطلق زي الاول ولا قل استخدام هذا المصطلح؟ لا المصطلح دوت ده من قديم الزمان ولغايه دلوقتي بنفس الدرجه. يعني بنفس لان ممكن الجيل اللي جاي يعني يغير شويه او يقلل من اسماء كانت موجوده. لا بالعكس، كوم الملح لغايه 83 كانت مشهوره قوي في العراق، عشان في العراق نص عمال مصر كانت بتطلع من كوم الملح. اذا كان نجارين مسلح، حداد مسلح، لحام، بنا، جميع المهن كانوا بيطلعوا من كوم الملح. حتى بيروحوا العراق، هناك العراق عرفت كوم الملح من العمال بتاعتها من كتر ما سافر. أيوة. الناس من كوم الملح. أيوة. من هنا للعراق. ايوه. مش معنى العراق بالتحديد يعني. والله العراق هي اللي كانت مطلوبه ساعتها. كان الشغل كان الشغل مطلوب في ايام. اكيد لو اتكلمنا على الملفات الخاصه اللي بيتمناها السكان هنا وحضرتك واحد منهم، اعتقد في طلبات معينه خاصه بالخدمات المختلفه، يعني مثلا ممكن يكون ملف القمامه، ملف الخدمات الصحيه، والله انا عايز اتكلم في التعليمي، والله انا عايز كلمني على اي مشكله انت شايفها ارتباطك بالاباري. والله بالنسبه لكم الملح عامه يعني مش الاباري، عشان في احنا قلنا اباري واحد واباري اثنين، انا هتكلم بكم الملح. كم الملح كم الملح معلش الحي نسينا نهائي اسكان في الخدمات، في الخدمات العامه اسكان صرف صحي اراضي اللي ما تتسفلتش تراب كلها صرف صحي مية خدمات عامة ياما يعني. طب انا عايز اقول لك على حاجة، ساعات لما بنلاقي شارع معين ما تمش رصفه او سفلته، اعتقد ده ممكن يكون بسبب خدمة تانية زي الغاز زي الكهرباء زي المية. لا كده ولا إيه؟ الغاز موجود. لا انا اقصد الحفر ده او لا لا ما فيش المسألة دي متعطلة بسبب ان في خدمات لسه جاية. لا لا لا لا ما فيش، كل الغاز دخل والتلفونات دخلت يعني ما فيش اي سبب تاني يستدعي الحفر مره اخرى. لا لا لا لا ما فيش بس هو كسل شويه مع اسف للتعبير من الحي اللي هو سايب المنطقه دي خالص. كوم الملح، كوم الملح يعني سيادتك لو تخش جوه وتصور جوه هتلاقي المواسير اللي هي بتاعت الصرف الصحي بتاعت المساكن كلها ضربه، حتى المية تنزل من الرابع لغاية الارض وفي الارض انت عارف. برغم المأساة ديت انا وجهة نظري ان في نفس الوقت ما يعتبرش فيه مشكلة. عارف ليه؟ ان لو تم السفلتة اعتقد مش هيبقى فيه سبب تاني للحفر. ايوه وتبقى انتهت المشكلة تماما. أكيد. تماما اكيد. وبالنسبة في الخدمات اللي هي الخدمات الطبية، احنا عشان واحد يتعب عندنا لازم نطلع له 1000 متر بره عشان نودوه، مفيش مكان مفيش. فاحنا نرجو يعني من الحكومه اللي هي تبص لنا بصه حنان وعطف كده وتعمل لنا حتى مستوصف جوه. طب سؤال بقى بيطرح نفسه، هل في اماكن او اراضي فضاء ممكن بناء عليها؟ في. وتقول لي فين بقى؟ في جنب المدرسه اللي هي مدرسه باب 27. حته واسعه واسعه واسعه خالص وكبيره. دي ملك لمين؟ دي ملك الحكومه. ملك الحكومه مش ملك الحد. دي ممكن البناء عليها بقى. ممكن. وبالتالي حتى احنا لو بنينا المستوصف دوت ويبقى الخدمه لاهل الدايره ديت اللي هم غلابه جدا، بالتالي حكايه الجريمه والسرقه اكيد هتقل طبعا جامد، ممكن تختفي كمان خالص. يبقى هنا اعتقد مطلوب تكثيف الحملات الامنيه موجوده في المنطقه بشكل عام من ولا في كوم الملح بشكل خاص؟ لا ظباط من البصل الصراحه كل يوم الصبح وبالليل بيكونوا موجودين في المنطقه، يعني قايمين بدورهم. قايمين بدورهم، احنا ما بننكرش دوت ولا يمكن ننكر. عشان اللي قصادنا يعني استمرار بقى هذا التكثيف. لكن معلش اهل الحي ما يشوفوا حاجه زي كده هتخدمهم كله هيقف جنب بعض. تمام. لكن هم مش شايفين الحاجه ديت والحاجه دي غايبه عنهم. دور كبير لتكثيف الحملات الامنيه. ايوه اللي اشدت انت بيه دلوقتي. أيوة. من شويه. أيوة. في نفس الوقت خلينا كمان ما نغفلش دور الاسره. طول ما في جهل وفقر في ادمان وفي مخدرات وفي كل حاجه. هو كمان الفراغ بالنسبه للشباب بيولد. أيوة. مشاكل كتيره جدا. ايوه من نوع الادمان. وبالتالي انا واحد من الناس، انا كنت بعمل دورات رمضانيه للشباب يعني في شهر رمضان المبارك، انا كنت بعمل دورات رمضانيه على سبيل ان انا الم الشباب الصغير ده كله. في اللي فات ده في اللي فات اللي فات. وكان معانا كان نازل عضو مجلس الشعب عضو نواب كان اسمه العدلي، كان هو اللي ممول الصراحه الحمله دي وعملتها لمده الشهر بتاع رمضان كله. ايوه حتى الضباط بتوع مينا البصل لما نزلوا في رمضان واحنا واقفين ومشغلين اغاني والكره بتتلعب والشباب، ظابط المباحث وقف وبقى واقف معانا. يعني حقيقة دي حقيقه جزء منكم ومعاكم بقلب. دي حقيقه. انا ولا بخاف ولا لا لا لا، انا بقول الحقيقه كلمه حق. الراجل نزل، حتى كان نزل حمله، كان اليوم ده كان النهائي وكنا مشغلين بقى ايه اغاني وبتاع، والراجل نزل هو ورجالته فشاف الكوره وشاف الشباب، وقف هو ورجالته يتفرج عليهم. فبالتالي الشباب اخذوا يقوم بدوره في نفس الوقت عايز يقول لكم. أيوة. ان هو قريب منكم. أيوة. وواحد منكم. أيوة. ايوه ايوه ايوه حقيقي. دي حقيقه، انا مش هجامل. ويمكن يعني الكلام ده هيسمعوه شباب الكم المال وهيعرفوا سعيد ابو ابراهيم قال ايه وانا ما بنافقش. انا عموما يعني سعدت طبعا بالمعلومات القيمه اللي انا خدتها منك عن كوم الملح باعتبارك واحد من اقدم السكان في هذه المنطقه. وطبعا اسكندريه قبل ما نختم فيها كوم الملح، كوم الدكه، كوم الشقافه، أيوه. كوم الندوره. ايوه ايوه تاني. ايوه لا لا ما افتكرش يعني دول. بس يعني كان همنا النهارده نعرف كوم الملح حكايته ايه. عرفنا جزء كبير جدا منه ده معاك النهارده ده استاذ. احنا نشكركم اولا واخيرا ان انتوا بتلقوا نظره على الناس اللي موجوده في العشوائيات دي. ونرجو من المسؤولين كمان بصوتكم انتوا يوصلوا لنا، ونتمنى معاكم ان شاء الله تتحل اي مشكله بتعانوا منها او موجوده هنا في اكيد واحنا نتمنى هذا عشان الشباب بتاعكم الملح شباب كويس وشباب مؤدب. هو في اقليه بس ورجال الشرطه عندهم قدره اللي هم يشيلوا الاقليه دول من كم الملح ينجحوا في ده وما تبقاش فيه بعد كده اي مشكله يعني منها. وبعدين عايز اقول لك كم الملح اباري أكيد. والاباري اسكندراني جدع شهر اكيد اكيد. وما ينفعش نختم معاك اللقاء من غير ما تختار اغنيه نقدمها لك ويسمعها معانا الساده المستمعين السهرانين معانا النهارده. والله يعني بسيب الصوت اللي بيعجبك. انا بسيب انا الصوت اللي بيعجبني جدا ام كلثوم. الست ام كلثوم دي رحمه الله عليها من من من الناس اللي هم علمونا الفن صح. تختار لها ايه؟ انت عمري. اللي شفته قبل ما تشوف أعزائي المستمعين، ما زلنا معاكم في سهرتنا أنا من هذا الحي من منطقة الأباري بحي غرب الإسكندرية، وبنكمل معلوماتنا وبنكمل كلامنا عن منطقة الأباري النهاردة مع ضيف آخر من ضيوف هذه السهرة، هنتعرف عليه ونعرف المزيد من المعلومات عن منطقة الأباري. أهلا بك معنا فهم. أهلا بك فهم. الاسم يا فهم؟ أنا الاسم علي عشري وحلام بالمعاش. ربنا يديك الصحة. ربنا يبارك. ولسه لك كام قلت لي بقى؟ 1958. ربنا يديك الصحة. ربنا يبارك. احنا دلوقتي في الشارع اللي يعتبر الشارع عمومي، شارع المكس. شارع المكس. شارع المكس يمتد من بداية كوبري الأباري. لغاية يعني امتداده كده للطريق الساحلي. جميل. فهو سمي بشارع شارع حيوي طبعا، وده امتداد لكوبري الأباري. بيمتد كوبري الأباري بيمر بشارع المكس بداية من باب 27 باب المينا وحتى الطريق الدولي. جميل. فمنطقة الأباري يعني منطقة قديمة وأهلة بالسكان، وتتبع قسم من البصل، ويبتز بها سكان كانوا معظمهم في العهود السابقة يخدموا ميناء الإسكندرية. جميل. وبالتالي طبعا نتج عنهم من أبنائهم من كان يعني على قدر عالي من التعليم ولو يعني جميع المستويات، ومنهم من يعني معظم الناس اللي هي كانت في الأباري كانت على أصول ثابتة. جميل. وقيم. طب حضرتك يمكن النقطة اللي انت فكرتني بيها دلوقتي ارتباطا بموضوع المدارس، المدارس الموجودة خصوصا الابتدائي، انت عارف دايما اي ولي امر بيتمنى تكون المدرسة جنب البيت عشان الولاد في سن صغيرة او البنت، وفي نفس الوقت يبقى في نوع من الامان على الاولاد. في مدارس هنا في الأباري ابتدائي كافية لابناء سكان، واعدادي اخباره ايه، والثانوي اخبارها ايه؟ هو يعني حاليا المدارس تعتبر يعني مستكملة لمنطقة الأباري كافية على قدر عدد السكان، لأن منطقة الأباري جاء عليها عشوائيات ورحل عنها عشوائيات. منطقة الأباري كان فيها مناطق عشوائية ابتدت من مثلا منتصف نهاية الستينات ومنتصف السبعينات، اللي كان يعني اماكنهم كوبري 27 وجبل جمعة ومنطقة سور المينا خلف المفروزة وطبيعة صالح ومنطقة كوم الملح. جميل. وبالتالي دول كانوا يكتظوا في وقت او في وقت سكنهم المدارس بتكتظ بيهم. ولما الدولة رحلتهم في الأماكن اللي هي أنتجتها حديثة في منطقة عبد القادر والبتروكيماويات والعمرية، فيعني تعتبر الكثافة السكانية قلت في من يعني من الضغط. الحاج سعيد أبو إبراهيم اللي كان معانا في اللقاء اللي فات كنا بنتكلم على إن لو في مشكلة لعدم وجود مستشفى يخدم سكان بشكل نقول مجاني، انت عارف ظروف الناس دلوقتي فعلا بتبقى صعبة عموما، فيمكن كنت عايز اسأله سؤال اسأله لك بقى لاني ما سألتوش السؤال ده. لو قدامك ارض فضاء وممكن بناء عليها مكان من خلاله يحصل سكان على خدمة معينة، تفتكر الاهم من وجهة نظركم بارتباطكم بمنطقة الأباري هنا، مدرسة ولا مستشفى؟ والله يا منطقة الأباري فيها مستشفى قديمة تفوق فوق الستين سنة اللي هي مستشفى الأباري، وتم تجديدها مستشفى الأباري العام تم تجديدها وإيه يعني لم تط يعني للمستوى الخدمة مع ضغط الكثافة السكانية لم تكتفي بتغطية الكثافة السكانية الحالية. يعني المفروض على الدولة إن هي تعمل مثلا تجهيزاتها تعتبر محدودة بالمقارنة بعدد السكان المستفيدين منها. المستفيدين منها بقوا ايه مع الضغط على المستشفى، المستشفى مضغوطة يعني بكثافة عالية من السكان، لانها المستشفى الوحيدة التي تخدم منطقة مينا البصل بالكامل. ايوه. مستشفى الأباري العام. ويعني مجهودات العاملين بيها على قدر يعني مستوى الخدمة يعتبر ايه ممتاز. جميل. احنا كده ما وصلناش برضو الاجابه شفافيه. لو حبيت يتم بناء يعني مكان من خلاله يتم تقديم خدمه للسكان، مستشفى ولا مدرسه؟ عموما لو حبينا يعني ان يتم بناء مستشفى، طبعا دي تقديراتها ترجع لايه؟ التقدير العام لمهندس الحي والمحافظه. لا انا بتكلم بنظر لاحتياجات السكان، شايف ايه اهم؟ هو احتياجات السكان، في احتياجات عاليه، الخدمه الصحيه اهم من الخدمه التعليميه، لان التعليم يعتبر مثلا ايه؟ هو يعني عموما لو جينا في التعليم المراحل الابتدائيه الاثنين مهمين وفي غايه الاهميه بصراحه، بس الاهم يعني حاليا الاحتياج له الجانب الصحي الاكثر، الاحتياج الجانب الصحي. بس التعليم برضو كان ينقصه حاجه، ان ما فيش مدرسه ثانويه بنين وثانوي بنات في منطقه الاباري، كله بيحياك في الموضوع. هتلاقي برضو المدرسه ممكن مستقبلا بعد كده هتخرج طبيب، مع المدرسة محيرة برضه. احنا محتاجين تعليم وصحة، بس احنا اولويات المنطقة في احتياج للصحة، لان ممكن مثلا ايه يعني ظروف المكان صحيا، في اماكن في منطقة الاباري يصعب دخول سيارات الاسعاف اليها. هو عموما يمكن تنتهي المشكلة بقى لو تم البناء على هذه الارض مستشفى ومدرسة وتنتهي المشكلة، ممكن تقوم. هو هذا يرجع لتقديرات مهندس الاحياء والمحافظة. معلش ارجع للاخ سعيد ابو ابراهيم اللي كان معايا، مساحة الارض اللي انت قلت لي عليها مساحتها قد ايه؟ هي ممكن يتبنى عليها مستوصف صغير ومدرسة، هي في مدرسة ابتدائي اللي هي باب 27. اما الثانويه والحاجات العاليه ديت بتبقى في الورديان، مش موجوده في المنطقه او في المربع اللي هو بتاعكم المال. انا شايف ممكن بناء او بناء على خدمتين، ممكن أرض واحد. ممكن ممكن ممكن، بس المساحه السيالي مش هتعمل مدرسه. هي ممكن مستوصف صغير لخدمه الحاج. شايف الاهم المستوصف الاهم طبعا، عشان الاولى. عشان خاطر عندنا احنا في كم الملح عمال ياما، احنا عندنا عمال ياما في طلعوا مهندسين وطلعوا مدرسين موجودين في كم الملح، طلعوا بس مش بالدرجه اللي فيها الناس التعبانه الناس الفقيره اللي احنا اللي كل البلد بتبص على الناس التعبانه دي اللي عايزه ترفعها معاك. استاذ علي نرجع لك تاني، ويمكن خدنا بقى اجابه من الاخ سعيد ابو ابراهيم، يعني هو شايف ان اقامه او بناء مستشفى هيبقى هو الاهم. عموما نتمنى الاثنين وتنتهي او الخدمتين يكونوا موجودين بالنسبه للسكان هنا. هو احنا نتمنى جميع الخدمات تقدم، بس يعني ما يعني تقديراتي بالنسبه ل يعني اماكن وجود مستشفى، او زي ما قلت لحضرتك ترجع لايه؟ مهندسي التخطيط العمراني وبالمحافظه والاحياء. جميل. انما مثلا بالنسبه للخدمات العامه في المنطقه ينقصها يعني البطاله، دي عامل اساسي من عوامل فساد المجتمع. البطاله يعني الشباب يكتظ بال يعني دايما السلبية وخيمة، يعني السلبية من المخدرات وال يعني فراغ ذهني وفراغ عمل ويعني في عمر الشباب، فبالتالي بينتج من الحاجات دي آثار يعني وخيمة. صحيح. فيعني احنا نتمنى ان يكون فرص عمل للشباب يعني هي اسهل حاجة لمعالجة يعني كل مشاكلنا تبدأ من العمل. طبعا احنا واقفين قدامنا شارع الماكس زي ما اشرنا، ده طبعا شارع بيمر باكتر من منطقة في اسكندرية من ضمنهم الاباري. ايوة. صح كده؟ تمام. لكن خلينا نبص على الاباري من خلال الشوارع الصغيرة المتفرعة من هذا الشارع. يعتبر اشهر شارع او يعني اطول شارع في الشوارع هذه المنطقة شارع الفرعية، هنا المتفرعة من شارع الماكس. اشهر شارع ايه؟ هو حاليا شارع الماكس ده يعتبر شارع رئيسي وقديم من عمر اسكندرية. كويس. فما يمر بمنطقة من بداية من كبر الاباري، منطقة يسبقها منطقة كفر عشري، وبعدين منطقة كوم الملح، وبعدين منطقة المفروزة، وبعدين منطقة الورديان. جميل. ويعني ده وصف كده للمحطات اللي بتمر من خلال شارع من شارع. لكن خلينا نتكلم على شارع الفرعيه اشهرها ايه لما نتكلم بقى على المنطقه اللي جوه بقى او في قلب الاباري. هو يعني يمر من شارع المكس تحت كوبري 27 اساسا شارع سيدي مسجد سيدي الاباري ويتفرع بمنطقه ارض الموز ويتفرع منه بقى في الشوارع الموازيه لشارع المكس شارع ام السلطان شارع الامير لؤلؤ شارع رشيد رضا. دول ثلاث شوارع رئيسيه توازي شارع المكس بس بنهايه بدايتهم من الاباري نهايتهم بالورديان لان شارع الامير لؤلؤ جاء ذكره برضو في حلقة الورديان. لان شارع الامير لؤلؤ يعتبر شارع برضو ايه هو حديث من يعني من السبعينات على ما اعتقد وشارع رشيد رضا يعني يوازي في العمران وشارع ام السلطان كان يعتبر شارع ايه اقدم منهم نسبيا في كثافة السكان. وكم سنة مرتبط استاذ علي بالاباري؟ انا عمري بمنطقة الاباري الميلاد هنا يعني الميلاد بمنطقة الاباري ويعني ما لا اتمنى ان انا اغادر منطقة الاباري. 90% من الوافدين في المناطق العشوائية التي مثلا منطقة الاباري ومنطقة كوم الملح ومنطقة المأوى الوافدين اللي فيها 90% منهم يعني وافدين غير شرعيين من منطقه المأوى دي بقى. المأوى دي امتداد شارع سيدي الاباري بعد محطه جنينه الاباري اللي هي محطه السكه الحديد كانت تعتبر مأوى للصيادين صيادين الملاحه وحاليا فيها ما لا يقل عن نص مليون نسمه. يعني لها نفس الاقدميه زي كوم الملح كده؟ لا دي تعتبر حديثة دي ما تكملش مثلا ايه عمر 40 سنة يعني الاقدم كوم الملح. كوم الملح تعتبر منطقة عريقة بالنسبة لمأوى الصيادين للمأوى مأوى الاباري. كوم الملح تعتبر منطقة عريقة بالنسبة لهم وكان فيها سكان الاصليين من يعني قمة الاحترام والادب والخلق ولكن منطقة المأوى وفد إليها اللي هم الخارجين على النظام والقانون في أماكنهم الله أعلم بأماكنهم بقى جايين منين يعني سلوك سلبي يعني. واستوطنوا في هذه المنطقة لأنها كانت عشوائية وتعتبر يعني وكانت غير يعني منتبه لها الجهات الأمنية ولا الجهات الحكومية نهائيا في فترة إنشائها. أستاذ علي لك أمنيات كمان ممكن نقولها النهاردة قبل ما نختم هذه السهرة بالنسبة للأباري؟ والله أمنياتي عموما مش لمنطقة الأباري بس أمنياتي إن الشباب كان في يعني في السابق إن خريج الجامعة أو خريج المدارس الفنية والصناعية يتم تعيينهم عن طريق الدولة. حاليا لا يتم التعيين إلا بمجهودات فردية. لا انا بتكلم بالنسبة للأباري. ما انا بتكلم عموما لمنطقة الأباري دي اللي هي المنطقة اللي هي ايه فيها يعني على يعني تصوري فيها شباب يكتظ بيها بدون درجة بطالة اكبر يعني درجة بطالة اكبر وبالتالي ما البطالة بينتج عنها الفساد والادمان ومشاكل ان شاء الله يعني عموما تنتهي جميع مشكلات ممكن يعاني منها السكان هنا في منطقة الأباري. استاذ علي واحنا في ختام لقائنا معاك يا ترى الصوت اللي بيعجبك وتتمنى دلوقتي تختار له أغنية ويسمعها جميع السادة المستمعين سهرانين معانا النهارده مين يا ترى؟ والله أنا أفضل لو في حاجة هتذاع أو بطلبي الشخصي أسماء الله الحسنى. ده أفضل حاجة إن الواحد يسمعها إيه في نهاية هذا البرنامج الجميل وربنا يوفقكم للخير دايما بإذن الله تعالى ربنا يبارك فيك. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع دار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك النهاردة أنا سعدت أعزائي المستمعين باللقاء مع بعض من قدامى سكان منطقة الأباري بحي غرب الإسكندرية. كان معنا في الأول الأستاذ محمود حنفي بإحدى الشركات الصناعية واحد من سكان منطقة الأباري بحي غرب الإسكندرية، وكمان بعده ومن كوم الملح بالتحديد في الأباري كان معانا لقاء مع الحاج سعيد أبو إبراهيم واحد من قدامى سكان قوم الملح، وقدمنا عنها يمكن معلومة مهمة جدا النهاردة من خلال اللقاء مع الحاج سعيد. وختمنا سهرتنا النهاردة أعزائي المستمعين مع الأستاذ علي عشري واحد من سكان منطقة الأباري بحي غرب الإسكندرية على المعاش، وإن شاء الله بإذن الله يعني نتمنى دايما في كل حلقة من حلقات البرنامج نقدم معلومة لكل سادة المستمعين في مناطق الإسكندرية المختلفة. إسكندرية المحروسة المحروسة للصيادين وسمك موسى وسمك موسى إسكندرية المحروسة المحروسة للصيادين وسمك موسى وسمك موسى من ما تمشي تصادف ناس شلها يا مرسي يا ابو العباس من ما تمشي تصادف ناس شلها يا مرسي يا ابو العباس ناس من الصعيده وناس بحري والقلب مفتوح على البحر ناس من الصعيده وناس بحري والقلب مفتوح على البحر شايف في سحر بنات بحري والحب تحت الشموسة الله عليك يا اسكندرية البحر رايحة من البحر جاية الله عليك يا اسكندرية البحر رايحة من البحر جاية لما الصبايا عالصهبجية لما الصبايا عالصهبجية جماعة فرعون على بوس الضواحي والبندر في اسكندرية ابو اسكندر بتاع الضواحي والبندر فيها الحواري بالمساكين وفيها جنة راس التين فيها الحواري بالمساكين وفيها جنة راس التين وفيها فوق الشط سفادة وفيها عد الرمل تياب نبت السامة الكذابة أنيابها في الناس أنيابها في الناس مغرور فيها ريا وقلبشة موال جرحها وخربشها فيها ريا وقلبشة موال جرحها وخربشها فيها السيد دوشها لونها بالصوت والمنظر الصبح كمية مية والظهر سمكة قطية والعصر نعمة ولعبية والليل عريسك والليل عريسك يا عروس. أعزائي المستمعين في الختام نشكركم ونشكر ضيوف السهرة مرة أخرى حتى يجمعنا بكم لقاء جديد الخميس القادم إن شاء الله في نفس هذا الموعد نرجو لكم أجمل الأمنيات. هذه أرق تحياتي وتحيات الزميلة تهاني صلاح أمان مسلم من أسرة الهندسة الإذاعية شكرا جزيلا لكم. أنا من هذا الحي سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم سعيد أنديل. خاتم سليمان لو في ايديا خاتم سليمان ابنيلك قصر وبنيان لولي ومرجان والشعر الذهبي اجيبهولك من خد الشمس فاظل علشاني بايديا مليون فستان مليون فستان ونجوم السما والقمر يا زهر البساتين هيكونوا شبكة دلاية لست الحلوين وأزفك بالطبل البلدي والتختران وأزفك بالطبل البلدي والتختران لو كان يا حبيبتي في ايديا خاتم سليمان خاتم سليمان أكتر من كل اللي في بالك يا حياة الروح بتمنالك وعشاني لو ضحي بعمري برضو ما يسواش جنب جمالك بس أنا وحياتك على قدي ولا حيلتي غير تعبي وكدي وادي عرقي مندي على جبيني وده كل المهر اللي في يدي وانا عارفك غالية وتستاهلي بس انا عشمان بس انا عشمان وانا عارفك غالية وتستاهلي بس انا عشمان بس انا عشمان وراح اعمل ايه مانيش لاقي خاتم سليمان خاتم سليمان خاتم سليمان المستقبل بهدينا ونكون شقة صغيرة اهو بكرة يوسعها علينا فرشنا وبطانا الحنية. الإسكندرية تقدم أفلامنا المصرية غنائية استعراضية كوميدية درامية جواد عفريت من فؤاد باطل وكمان عاطفية. وأنت أنت يا توأم الروح منية النفس الدائمة الخالدة وأنشودة القلب في كل زمان ومكان. الفن السابع الفن السابع الإعداد والتقديم حنان السماء. دعوة لكن 24 واحد أول مرة معنا من الهندسة الإذاعية أمال مسلم. مستمعين الكرام في كل مكان أهلا بكم معنا مع فيلم اليوم شباب يرقص فوق النار إنتاج عام 1998 قصة وسيناريو وحوار فيصل ندى مهندس الصوت نصري عبد النور مونتاج عبد العزيز فخري مدير التصوير علي خير الله إخراج يحيى العالم. طب ما تتجوز يا بابا إيه مالك يعني ما أنت لسه في عز الشباب. شبابي وأنا ألاقي واحدة دلوقتي زي المرحومة ودتك. يا سلام انت لدرجاتي كنت بتحب ماما. يا سلام الله يرحمها ويرحم ايامها. والله انا مش فاهم ازاي ابني واحدة ست كبيرة طيبة كريمة زي دي تخلف واحد سافل وقح ما عندوش ذرة من الاخلاق زيك. بقول لحضرتك ايه ما تخلينا في موضوع جوازك احسن. شوف بقى تسيبني انا لك عروسه شيك وحلوه كده عشان ماما تستريح في تربيتها. الفيلم بطوله عادل امام صفاء ابو السعود محمود عبد العزيز شويكار يسرى عبد المنعم مدبولي نظيم شعراوي ابراهيم سعفان ميمي جمال زوزو شكيب انعام سلوسة. انا من ساعه ما عرفت انك وافقت على مشروع الفيلات وانا بحاول اقنع عبد الفتاح بمشروعك الاولاني لاني لاحظت انك كنت متحمس له قوي. متحمس له لدرجه انك انت نفسي كنت مقتنع بيه لكن بعد ما هتشوفي رسمه لفيلاتي الجديده انا متاكد انك هتغير رايك. مش للدرجات يا عبدو احنا مش ناقصنا حاجه وزي ما علاء قال مش لازم نفكر في نفسنا وبس. لا بقى ده انت تعديت من علاء بقى احنا ما صدقنا انه ابتدى يفهم السوق. يوم انت ابدا يا فندم اصل الهانم ما بلاش حكايه الهانم دي زي ما بقول لك يا علاء قول يا هيام ما تفهموا يا عبدو ان احنا ناس عشرين وما نحبش التكييف. بتدور الاحداث حول حنفي الموظف البسيط الارمل الذي رب ابنائه واصبحوا شباب. علاء الابن الاكبر تخرج من كلية الهندسة وعادل الابن الاوسط فاشل في التعليم والابنة الصغرى مشيرة مهتمة بدراستها مرتبطة عاطفيا بزميل لها. يعمل علاء لدى عبد الفتاح المقاول تنشأ بينه وبين زوجة عبد الفتاح علاقة آثمة يكتشفها الزوج فيدبر لعلاء قضية سرقة خزنة الشركة ولكن تشهد السكرتيرة ليلى ضد المقاول وينتهي الفيلم بزواج جميع الأبناء وعودة عادل لمذاكرته بعد أن تزوج فاتن التي بثت فيه روح المثابرة. وهعترف بكل حاجة أنا لا يمكن أسيبك ترمي إنسان بريء في السجن. يعني إيه؟ عايز أطلع نفسك عشانه؟ عايز أطلع سمعتي؟ سمعتك؟ هي دي اللي أنت خايف عليها؟ أنت راجل أناني ما بتفكرش غير في نفسك وبس. اخلص اسمع هي حاجة من الاثنين يا هقول أنا هربت مع علاء عشان بحبه يا هقول إنك أنت اللي خدت الفلوس. هيام أنا بحبك ليه عايز أطلع سمعتي؟ ليه عايز تقتليني؟ هقتلك ما أنت قتلني من سنين. طيب أنا هنفذك كل طلباتك حضرتك. مخرج الفيلم يحيى العالمي مخرج سينمائي وتلفزيوني مصري من مواليد عام 1941 وتوفي عام 2002 حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1962 ثم حصل على دورات في الإخراج التلفزيوني بألمانيا وبريطانيا. أول أعماله التلفزيونية مسلسل أشجان ثم توالت المسلسلات منها العنكبوت برج الحظ من أفلامي المرأة التي غلبت الشيطان والخدعة الخفية وشلة الأنس وغيرها. الفن السابع، الإعداد والتقديم حنان السماء. يملى الزمن صفحات ماضي تاريخ بطولات يرسم ملامح بشر تحكي عن اللي كان من الدنيا والإنسان في اسكندرية زمان. زمان يا اسكندرية. أهلا بكم معنا النهاردة وهذه الجولة الإخبارية القديمة جدا. نبدأ هذه الجولة الإخبارية القديمة جدا من جريدة صوت الأمة عام 1951 مهرجان بالإسكندرية لاستقبال وزير الخارجية. أخذت محافظة الإسكندرية تعد عدتها في استقبال معالي وزير الخارجية المصرية عند قدومه من الخارج صباح بعد غد، وذلك بإقامة مهرجان بحري باللنشات والزوارق. وسيقوم معالي إبراهيم فرج وزير الخارجية بالنيابة وسعادة اللواء وحيد شوقي بك باستقباله في خارج الميناء نيابة عن رفعة الرئيس الجليل مصطفى النحاس باشا وتهنئته بسلامة الوصول. هذا ومن المقرر أن يقصد معالي القاهرة عقب وصوله، حيث يتشرف بمقابلة رئيس الحكومة وعرض نتيجة المباحثات الدائرة بين مصر وبريطانيا بصدد المطالب القومية. الخبر الثاني في جولتنا النهاردة من مجلة المصور عام 1928 أم المصريين بالبر السكندري. تضاربت الروايات في وصف الإجراءات التي اتخذها ولاة الأمور عند نزول أم المصريين إلى البر في الثغر السكندري، وقالت الصحف الوفدية بأنها كانت إجراءات جائرة منكرة، ولكن الحكومة كذبت من جهتها هذا القول مؤكدة أن كرامة الفقيد قد رعيت تماما في المسلك الذي سلكه ولاة الأمور تجاه حرمه المصون. ومهما يكن من الأمر فالذي يرجوه كل مصري صميم معترف بما بذله سعد في سبيل بلاده من خدمات وتضحيات هو أن تظل شريكة حياته وجهاده محاطة بما هي جديرة به من احترام وبما هو خليق بذكراه من الإجلال والتعظيم. فلا ننسى أنها كريمة وزير كبير وأرملة زعيم عظيم هو أكرم من أنجبته مصر. وخبر آخر في جولتنا النهاردة من مجلة المجلة لعام 1957 معرض الفن الصيني في الإسكندرية. افتتح معرض الفن الصيني في الإسكندرية في يناير الماضي ويفتتح هذا الشهر في القاهرة، ويحتوي على مجموعة عديدة من التحف الفنية وتشمل صورا جذابة من الورق المقصوص الملون تشبه أشغال الخيام، إلا أنها صغيرة الحجم تجمع ما بين الدقة والفرح بالحياة لطيور وزهور وشخوص ذات ثياب فضفاضة ملونة. وتشمل كذلك منسوجة قطنية مطبوعة عليها صور بسيطة تقليدية أنيقة قليلة الألوان، وأيضا مجموعات من الخزف الجميل خزف الصين بلاد الحكمة، وهي متباينة الأحجام والأشكال والألوان والبريق تذكرنا بتلك العلاقة القديمة بيننا وبين الصين منذ فجر الإسلام، إلى جانب العديد من المعروضات الأخرى. وآخر خبر في جولتنا النهاردة من جريدة البلاغ لعام 1933 توسيع ميناء الإسكندرية. اجتمع مجلس إدارة الغرف التجارية بالإسكندرية أمس في مكتب سعادة رئيسه أمين يحيى باشا، وكان من المسائل المعروض عليه مسألة توسيع ميناء الإسكندرية. وبعد المناقشة تقرر أن يسافر وفد من أعضاء الاتحاد يؤلف من رؤساء الغرف التجارية وكلهم تقريبا لهم صفة العضوية فيه، وذلك من أجل مقابلة ولاة الأمور في القاهرة وعرض القرارات التي اتخذها مجلس الاتحاد في هذا الصدد. زمان يا اسكندريه. اعداد وتقديم شهد حلمي وعاطف ابو زيد، اخراج دعاء حسنين. هنا الاسكندريه. الحب ليس قصيدة عربية محبوكة الأطراف والأوزان، الحب ليس رواية منسوجة للعرض والإعلام والإعلان، الحب ليس تهتكا وتهافتا وتظاهرا بمرارة الحرمان، الحب ليس من الدعاء مقالة منحوتة بعجائب البلدان، شلة وليست خيمة بدوية مضروبة الأطنان في الصوان. ما كان حبا مسرحيا عابث أدوارها تصميمك بالدوران. الحب أن يقف الفؤاد مولها أنفاسه من لاهب النيران. لو سال من جسم المحب دماؤه كتبت حروف الحب في الجدران. ترمي العيون إليه وهي نواعس سهمين من وصل ومن هجران. فإذا التقى سهم الوصال بقلبه هزته ذكرى ملاعب الولدان. وإذا أتى بالهجر سهم صائب فهو الشهيد بساحة الميدان. وتثير أنفاس الصباح بروحه أشواق من رحلوا من الأوطان. فيظل في بحر التذكر باكيا ما عاد من صبر ومن سلوان. الحب ليس تهتكا وتهافتا وتظاهرا بمرارة الحرمان. تعبني هواك وفايزة أحمد. أيوة تعبني هواك وياك ياللي ظلمت الحب معاك. أيوة تعبني هواك وياك ياللي ظلمت الحب معاك. أيوة تعبت زي ما بتقول وتغير. أيوة تعبت زي ما بتقول وتغير. أيوة تعبني هواك وياك ياللي ظلمت الحب معاك. أيوة تعبني هواك وياك ياللي ظلمت الحب معاك. أيوة تعبت زي ما بتقول وتغير. أيوة تعبت زي ما بتقول وتغير. اتغيرت من الحرمان مش بتحمل زي زمان. اتغيرت من الحرمان مش بتحمل زي زمان. وراح اتغير انا حتغير الا حبك طمن من قلبك. لسه بحبك لسه بحبك. ايوه بحبك زي زمان واكتر اكتر اكتر بزمان واكتر. Oh, اسمى ساعات بناديها تهرب مني وتقص عليا عن أحوالي وبتستغرب عن جرالي ياللي بتسأل عن أحوالي وبتستغرب عن جرالي اتمنيت تسأل عن قبل بعدك ما يغيرني اتمنيت تسأل عني قبل بعدك ما يغيرني سبت الدنيا تلعب بيا تطفي طريق الشوق عليا حتى البسمة ساعات بناديها تهرب مني وتقص عليا حبيبي حزين حبيبي حزين

اعشق من تاني لكن مع اني باك عيني لالي معاك رجعين للحب انا ويتن قلت الناس ظلمات لكن مع اني باك عيني لالي معاك رجعين للحب انا ويتن قلت الناس ظلمات يا حبيب ايام على لساني يا حبيب ايامي يا مولى علامي يا اجمل اسم على لساني لو كنت مكاني اكيد تنساني ويمكن تعشق من تاني لو كنت مكاني اكيد تنساني ويمكن تعشق من تاني لكن مع انجاك عيني لالي معاك رجعيني للحب انا ويتن قولوا الناس ظلمات لكن ربع ساعة قبل الواحدة. نحييكم مستمعينا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الإسكندرية لكم التحية، ونقدم لحضرتكم موجز الأنباء الأخير. الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي بشأن تخصيص أسهم لمصر في إطار زيادة رأس مال البنك. مجلس الوزراء يوافق خلال اجتماعه الأسبوعي على منحة أمريكية لدعم قطاع التعليم. مكاتب التوثيق والشهر العقاري تبدأ في استقبال المواطنين الوافدين لتسجيل طلباتهم بتعديل الموطن الانتخابي خلال الانتخابات الرئاسية. وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع السفير الصيني بالقاهرة التعاون مع الشركات الصينية بمجال التصنيع المشترك للعربات الكهربائية وإنشاء مجمع لصناعة الأجهزة المنزلية. وزارة التموين تبدأ منتصف شهر مارس المقبل تحديد أسعار توريد القمح المحلي. محافظ البحيرة تعقد اجتماعا لمتابعة الإجراءات التي تتم لتطوير بحيرة إدكو. طقس اليوم إن شاء الله لطيف نهارا بارد أول الليل شديد البرودة في آخره، وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة. درجة الحرارة العظمى 19 الصغرى 9. متوسط الرطوبة 70%. ولصيادين في منطقة مدى 50 كيلومترا داخل البحر، الرياح السطحية الشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة. مدى رؤية من 8 إلى 10 كيلومترات، وارتفاع الموج من متر إلى متر وثلاثة أرباع المتر، والبحر مناسب لعمليات الصيد والملاحة. إليكم مستمعين الكرام وعيد صلاة الفجر وشروق اليوم الجمعة 16 من جماد الأولى لعام 1439 من الهجرة، 2 فبراير 2018 للميلاد. صلاة الفجر إن شاء الله في 5:22 الشروق في 7:08 وذلك حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء الأخير، شكرا لكم. الإسكندرية تقدم أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك في أولادنا ولا تضرهم، وارزقنا برهم، واجعلهم قرة عين لنا، واهدهم إلى سواء السبيل. اللهم أنبتهم نباتا حسنا، واجعلهم هادين مهتدين، ومن عبادك الصالحين. اللهم ارض عنهم وأعنهم بطاعتك وطاعتك ومرضاتك، علمهم ما ينفعهم وانفعهم بما علمتهم. اللهم أحيهم حياة طيبة في الدنيا والآخرة، واحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن الأذى ومن كل سوء. اللهم أعنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأحسن عاقبتهم في الأمور كلها، وأكرهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، يا أرحم الراحمين. مع تحيات إيمان فتح الله. اللهم اجعلنا ممن لهم نصيب في الدعاء المستجاب، وارفع عنا البلاء وعظم لنا الجزاء، واجعلنا من السعداء. اللهم اجعل يومنا يشرق تفاؤلا ويعزف أملا جديدا للسعادة. اللهم في كل يوم جديد زدته في حياتنا أن تزيدنا إيمانا ورزقا وسعادة وتوفيقا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم أن تفتح لنا أبواب الرحمة وأبواب البركة والتيسير والفلاح والنجاح، واحفظنا اللهم من كل شر ومن كل سوء ومن كل بلاء وفتنة، وارزقنا السعادة والسرور وراحة البال والرزق الحلال يا أكرم الأكرمين. اللهم بشرنا بما يسرنا، وكف عنا ما يضرنا، وكف عنا ما يضرنا، وابعد عنا كل شيء يؤذينا، وارزقنا من فضلك. اللهم صف قلوبنا واغسل ذنوبنا واستر عيوبنا وزكي أنفسنا وجعلنا ممن طاب ذكرهم وحسنت سيرتهم واستمر أجرهم في حياتهم وبعد موتهم. اللهم صبح أحبتي بكل خير ومودة وسعادة وجنبهم كل الشرور. اللهم لا تفجعهم في أحبائهم واكتب لهم السعادة حيث كانت يا رب العالمين. اللهم لا تحجب إحسانك عنا بتقصيرنا ولا تمنعنا فضلك بغفلتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك راضين بقضائك متلذذين بذكرك طامعين برضاك. اللهم زدنا نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد، واغفر لنا ولوالدينا ومحبينا. اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وكل معسر باليسر وكل محروم بالذرية الصالحة وكل مديون بقضاء دينه وكل حزين بالفرح وكل مريض بالشفاء وكل ميت بالرحمة. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. ومع سورة المائدة نعيش هذه التلاوة القرآنية المباركة من تلاوات الشيخ حسن خليفة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين،